بسم الله الرحمن الرحيم. الأنس بالله تعالى. أحمد بن ناصر الطيار. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأنس بالله تعالى أعظم لذة وحلاوة في هذه الحياة، به تطيب النفس وينشرح الصدر، ويقوى المؤمن على تحمل مصائب الدنيا، ويسهل عليه القيام بالعبادات والطاعات. والأنس به سبحانه مقام رفيع عظيم، ومنزلة شريفة كريمة، ويقصد به الفرح والسرور والطمأنينة بالله تعالى، وهو أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم الجنة. والأنس بالله حالة وجدانية، وهي من مقامات الإحسان، تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب، فكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. ولا يلم شعث القلوب بشيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فهناك يلم شعثه ويزول كدره ويصح سفره، ويجد روح الحياة ويذوق طعم الحياة الملكية. وإذا حل الأنس بالله تعالى في القلب استنار وانشرح وملئ نورا وفرحا، حتى لا يأنس إلا بالله، وأسعد لحظاته الخلوة بالله، وانقلبت المحن في حقه إلى منح، والمصائب إلى مكاسب. خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، فخرج خلفه أحد طلابه وهو لا يشعر به، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد، تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. سبحان الله، يخرج وحيدا إلى الصحراء ليأنس بالله الواحد الأحد، وما ذاك إلا لحبه لربه وأنسه به وشعوره بحاجته إليه واستغنائه به عن الخلق كلهم. ومما يدل على شدة تعلقه بالله وحبه له أكثر وأعظم من الاجتماع مع الناس والأحباب، أنه كان يتمثل كثيرا: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وكثير من الناس لا يطيق الانفراد دون أي شيء من الملهيات. قال ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته، فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. وهذه السعادة التي يشعر بها شيخ الإسلام، واللذة والحلاوة والأنس، لم تكن لولا الإيمان الذي نور قلبه، والعلم الذي قوى عزمه، وهما ركنا النعيم الذي يشبه نعيم الآخرة. بل إنه صرح بذلك فقال: ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. وإن الإنسان قد يصل في كثير من العلوم الشرعية إلى ما يسد حاجته، ويتقن أهم ما فيه خلال عكوف عليها بعض الشهور أو الأعوام، مع مراجعتها بين الفينة والأخرى حتى لا ينساها. أما الأحوال القلبية من الإخلاص والصدق والتوكل والخشوع والرجاء والخوف والإنابة وسلامة الصدر والبعد عن التكلف والتصنع والتواضع وهضم النفس، فإنه لا يزال يتعلمها ويستحضرها إلى أن يموت، ويجدد عهده بها، ولو غفل عنها بعض الوقت لفسد قلبه. فإذا أدرك المسلم أهمية هذا الأمر، علم أنه بحاجة إلى من يذكره به دائما. وهذا هو معنى تجديد الإيمان الذي كان السلف الصالح يقومون به، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت. واعلم أن طريق الوصول إلى الأنس بالله تعالى يمر عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى سلامة القلب من الأمراض، المرحلة الثانية التعلق بالله والإقبال عليه، المرحلة الثالثة إحسان العمل والمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. وبعدها سيفتح الله للمؤمن بإذن الله تعالى بابين عظيمين: الباب الأول خفة العبادات عليه وراحته عند القيام بها، الباب الثاني اليقين بالله والرضا به وحب لقائه وفرحه به وحبه له. وهذان البابان مغلقان عن جميع العباد إلا عمن سلم قلبه من كل ما يغضب الله تعالى وامتلأ بما يحبه ويرضاه وأشرق بالحكمة المأخوذة من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلك تجد أخي القارئ في هذا الكتاب ما يكون سببا لتذوق لذة العبادة وحلاوة الإيمان وأنس الخلوة بالله تعالى من خلال ما ستجده من المواعظ والتأملات والخواطر والاستنباطات مما جاء في صحيح السنة ومحكم الآيات وقصص المعاصرين الذين أكرمهم الله تعالى بالإقبال عليه والأنس به، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وقد كنت قد شرعت فيه قبل بضعة أعوام، حيث كنت أكتب هذه الخواطر وأقيد هذه المواقف والقصص والأحوال الإيمانية والأسرار القلبية، وأنظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح والعلماء العاملين، وأبحث وأستقصي المواضيع في حينها. فلما اجتمعت لدي مادة نافعة عزمت على ترتيبها وإخراجها. فدونك هذا الكتاب الذي كتبه مؤلفه بقلبه قبل بنانه وباح به وجدانه قبل لسانه، لم يذق في تأليفه أي نصب وتعب، لأن القلب أنس به وطرب. فالحديث عن الله تعالى أمتع الحديث، والكلام في الإيمان أحسن الكلام. ولم يكن يراد منه في البداية إلا تدوين الخواطر وحفظ ما في الفؤاد من المشاعر، فخرج من حيز السر إلى فضاء الإعلان بتوفيق من الله الكريم المنان. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأسأله تعالى أن ينفع به، إنه جواد كريم. وقد راجع هذا الكتاب نخبة من المشايخ وطلاب العلم الفضلاء الذين أكرموني بملحوظاتهم وسداد آرائهم وصواب استدراكاتهم، وأضفت للكتاب كثيرا من عباراتهم وأقوالهم جزاهم الله خيرا ونفع بهم وجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. أحمد بن ناصر الطيار. المرحلة الأولى سلامة القلب من الأمراض. من أراد أن يملأ الله تعالى قلبه إيمانا وانشراحا وأنسا به، فليخرج منه الأمراض التي تحول بينه وبين ذلك، ولا يمكن أن يطهر القلب ما لم تخرج الصفات الخبيثة منه. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب. وقد وصف الله تعالى الإنسان بأنه ظلوم جهول هلوع خاسر كنود كفار، غير أن الاستعانة بالله تعالى وكثرة المجاهدة في إزالة هذه الأمراض والخبائث والتخلص من هذه الأوصاف تذهب تلك الأمراض وتزيل عنه تلك الأوصاف. فمن استرسل مع طبعه ولم يعتني بصلاح نفسه وقلبه أصبح خبيث النفس جامعا لكل شر. وكل من فرط في إصلاح قلبه وسلامته من الأمراض فإنه سينشأ ويكبر وهو متصف بمرض من الأمراض الخطيرة والتي ستظهر على سلوكه وتعامله. ولا يعني علو كعب الرجل في العلم وكونه معدودا في العلماء أنه سالم من أمراض القلب، فقد يكون طالب العلم أو العالم أو الداعي إلى الله ولو كان مشهورا فيه مرض محبة الشهرة أو العجب أو اتباع الهوى أو احتقار من هو دونه أو سوء الخلق كشدة الغضب أو القسوة على الطلاب أو عموم الناس أو المخالفين أو عدم البشاشة أو عدم تقبل النقد البناء. فاحرص رعاك الله على صلاح قلبك وتخليصه من الأمراض الكثيرة الخطيرة. وهذه الصفات مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها، ولا يكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. ولهذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبون لتزكية القلوب يفتشون عن قلوبهم ويحاسبون أنفسهم. ومثل القلب المشحون بهذه الخبائث مثال دمل ممتلئ بالصديد، وقد لا يحس صاحبه بألمه ما لم يتحرك أو يمسه غيره، وما لم يكن من يحركه ربما ظن بنفسه السلامة، ولكن لو أصابه مشرط حجام لانفجر منه الصديد وفار فوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال. فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق الذميمة إنما تنفجر منه خبائثه إذا حرك. فالواجب على كل ناصح لنفسه أن يحرص على البحث عن الحجب التي تحجب الإيمان واليقين عن دخول القلب. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يدافعه الغائط أو البول أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، وكذلك أمر إذا كان أحدنا على الطعام ألا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة ما لم يخش خروج الوقت. وكل هذه الاحترازات لأجل أن يسلم قلبه ولا ينشغل في صلاته، فلا يحجبه حاجب ولا يشغله شاغل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فإذا كانت هذه الصور منعت لذة مناجاة الله تعالى والخشوع والطمأنينة، فكيف نطمع عفى الله عنا أن ننال ذلك وقلوبنا مليئة بأمراض الحسد أو الغل أو القطيعة أو العجب أو الكبر أو الشهوات؟ فكيف نشكو بعد ذلك قسوة قلوبنا؟ فكيف نشكو قلة أو انعدام خشوعنا في صلواتنا؟ كيف نشكو عدم قدرتنا على قيام الليل وطلب العلم وأنواع الطاعات والقربات؟ إن الصور الحسية نراها ونستطيع إخراجها أو طمسها، ولكن يجب علينا أن نسارع إلى شفاء أمراض قلوبنا من الحسد والحقد والعجب والتعلق بالدنيا وحب الشهرة. وإذا كان الله تعالى عاقب الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالهزيمة يوم أحد بسبب مخالفة أو مخالفتين فقط: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا ورسول الله وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم معهم وبين أيديهم، فيجب علينا أن ننتصر على جيوش الشهوات الحسية والمعنوية، ويجب علينا أن ننتصر على الشياطين التي أخذت على أنفسها أن تغوينا وتضلنا. وقد قال أبوهم وقائدهم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإذا كان الإنسان في مواطن الطاعات والقربات لا يسلم من أمراض القلب ووساوس الشيطان وصولة الهوى، فإن لم يجاهد نفسه في دفعها هلك، فكيف سيسلم في مواطن القرب من المعاصي والذنوب التي أجلب الشيطان عليه بخيله ورجله واستولت عليه الأهواء والشهوات؟ كيف سيكون قلبه وعقله وخلقه ودينه؟ وسوف أذكر الدواء الناجع المخلص من أمراض القلب فيما يلي: أولا، ثمانية أمراض تمنع القلب أن يكون سليما. القلب السليم هو الذي سلم من ثمانية أمراض. المرض الأول الشرك، وهو تعلق القلب بغير الله تعالى حبا أو رجاء أو خوفا أو توكلا أو خشية أو رهبة أو رغبة. وعلم أن توحيد الله تعالى يجمع القلب ويصفيه، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها معنى عظيم جدا، فإن الإله هو الذي يألهه العباد ذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، وعن رجاء ما سواه برجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. فإن أعظم طريق للأنس بالله تعالى تجريد التوحيد له، بحيث لا يرجو العبد إلا الله، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعو غيره، ولا يذل إلا له، ولا يطمئن إلا به، ولا يسكن إلا إليه. فتجريد التوحيد يعني أن لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله، ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له، ولا خوفا منه، ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات، خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وتحقيقهم وتوحيدهم. فالتوحيد الخالص لله هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه، وهو الخير كله، وهو الذي ينقذ النفس من التشتت. فبدلا من أن تخاف من المرض ومن الفقر ومن تسلط الأعداء ومن الجن، ستخاف من الله وحده سبحانه، الذي إذا خفته أمنته وأنست به، بخلاف الخوف من غيره، فلا يزيدك إلا خوفا وفقرا وذلا. فلا تخاف إلا من الخالق سبحانه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تذل إلا له، ولا تنقاد إلا إليه. فالتوحيد يوحد النفس ويجمعها على واحد، وهو الرب العظيم القوي القريب. فلا تخاف من مرض، لأن الشفاء بيد الله سبحانه، ولا تخاف من عدو، لأن ناصيته بيده سبحانه، ولا تخاف من الموت، لأن الآجال بيده سبحانه، ولا تخاف من الفقر، لأن الرزق بيده سبحانه، ولا تطمع إلا في من لا تنفد خزائنه، ولا تتوكل إلا على من لا يرد أمره، ولا تشكو إلا لمن يسمع شكواك فيقضي حاجتك. فعندها يجتمع القلب ويسكن ويطمئن ويسلم من التشتت هنا وهناك وعند فلان وفلان، ويتحرر من رق العبودية للخلق، ويكون للخالق الرازق العظيم الكريم عز وجل. فالحرية الحقيقية هي بالعبودية لله تعالى وحده. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فضعف وجبن وتفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان لا يجد الطمأنينة ولا السكينة حتى يذكر الله ويوجه قلبه إليه، فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى عنده منازعة إلى شيء آخر. فلن يستقر قلبك إلا إذا لم يبق عنده منازعة إلى شيء آخر، فلا تطمع من فلان، ولا تخاف من فلان، ولا تعلق رجاءك بفلان. وحال من ضعف توحيده وتعلقه بربه كحال حبات مبعثرة في أرض فلاه يشق جمعها وتحصيلها، وحال من جرد التوحيد لله رب العالمين كحال حبات قد عقدت في سلك واحد منتظم لا يفرقها سقوط ولا تشتتها رياح مع فارق الشبه. ففي القلب شعث وتفرق وتشتت لا يلمه ويجمعه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة وخوف وفزع لا يزيله إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف عند حد دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة وحاجة شديدة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق.

وأغمي عليه وغاب عقله مرارا خلال الضرب، وجعل كل من سعى في أمره في حل إلا أهل البدعة، وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، وقد قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وينادى يوم القيامة: ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. وفي كل يوم جدد عفوك عن كل مسلم ظلمك أو أخذ مالك أو اغتابك أنت أو أحدا من أهلك وأولادك، وأشد الناس عليك أذية هو أول من ينبغي أن تبدأ بتحليله والاستغفار له وسؤال الله أن يهديه وألا يعذبه بسببك. ولماذا يشغل المؤمن نفسه بالعتاب والحقد والردود والشكاوى؟ والتفاته لهذه الأمور يحدث له أضرارا كثيرة، منها أنه يشغل قلبه وخاطره بما يضره ويكدره، والعاقل لا يفعل هذا، أنه مشغول في الدنيا بزرع الحسنات ليحصدها يوم القيامة، فإذا انشغل بغير ذلك تسبب في تقليل زرعه أو إفساده، والمؤمن لا وقت له لمثل هذه الأمور التافهة، بل هو في سباق إلى الدار الآخرة، والمتسابق لا يلتفت إلى من يعترض طريقه بالسب والأذى والسخرية، بل يمضي كي لا يسبق، ولو انشغل بهم لما كان في عداد الفائزين قطعا. كان مجموعة من طلاب العلم يوما في أحد المساجد يتدارسون القرآن، وكانوا حريصين على خفض الصوت حتى لا يشوشوا على الذين جلسوا يقرؤون القرآن في المسجد، وبينما هم كذلك إذ جاء رجل غليظ فخاطب معلمهم أمام المجموعة بأسلوب غليظ ووجه عابس: اخفض صوتك فنحن نقرأ. فقال له: أبشر بإذن الله. ثم خفض صوته أكثر وأكمل القراءة وكأن شيئا لم يكن. وحينما رأى الدهشة على وجوه أصحابه قال لهم: إن من الابتلاءات التي تواجه المسلم تعرضه لبعض الإساءات والغلظة في القول من بعض إخوانه المسلمين، فالموفق من يتحلى بخلق الصبر والحلم وكظم الغيظ، ويكون من الذين قال الله تعالى عنهم: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال عنهم: وما يلقاها إلا الذين صبروا. ونحن ولله الحمد قد عافانا الله تعالى من الابتلاء بتسلط المنافقين والكافرين علينا، فهل لا صبرنا على غلظ بعض إخواننا المسلمين؟ وإننا نحمد الله على أن ابتلانا بمثل هذه المواقف، ثم من علينا ووفقنا ربنا للصبر والحلم والعفو والتماس الأعذار، لأن الغالب في حياتنا أننا نلاقي البشر والإكرام من عموم الناس. ولو لم يكن من ثمار كظم الغيظ إلا أنه يقي صاحبه من سكر الغضب الذي من شدة سكره لا يكاد يسمع ويعي ما يقول لكفى، كما قال الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. ومما يجمل ذكره في هذا المقام ما ذكره ابن العربي رحمه الله أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد، وهو من العلم والدين في المنزلة المعروفة، كانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها، فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إذا فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. لا يعني الحلم وكظم الغيظ والعفو ألا يتخذ الإنسان الأسباب المشروعة النظامية في رد عدوان الظالم عليه، بل له الحق في ذلك، ولكن مع ذلك لا ينتقم لنفسه بالشتم والسب والغضب والانتقام، بل يقصد رد عدوان الظالم وكف شره عن الناس. المرض الثالث الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن المسلم الذي يستعملها فيما يباح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره، وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. ولن تبلغ أخي المسلم كمال الإيمان ولن تنعم بسلامة القلب حتى تحب الرفعة لأقرانك وطلابك وأصحابك في العلم والدين والدنيا والقبول والذكر الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى الحديث أن الموصوف بالإيمان الكامل من كان في معاملته للناس ناصحا لهم، مريدا لهم ما يريده لنفسه، وكارها لهم ما يكرهه لنفسه، ويتضمن أن يفضلهم على نفسه، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه فقد أحب أن يكون غيره أفضل منه. والدعوة لا بد لها من بينة، وأكبر دليل على أنك تحب للناس ما تحب لنفسك أن تمدح من صدر منه ما يستحق المدح، وتشكره وتذكر عمله في المجالس، وتحب أن تسمع من يمدحه ويثني عليه، وتفعل الأسباب التي يكون بها طلابك وأقرانك وأصحابك مثلك أو أفضل منك بأن تساعدهم، ولا تكتم عنهم أي طريق وسبيل يؤدي إلى تفوقهم ونجاحهم ورفعتهم. وإذا حصلت على خير دنيوي أو ديني، وجدت الرغبة في إخبارهم بأسباب تحصيل هذا الخير لكي ينالوا مثل ما نلت أو أحسن. قال الشيخ محمد رشيد رحمه الله في قصة قتل قابيل هابيل: وأكبر العبر في الآية أن قصة ابني آدم أقدم قصة تدلنا على أن الحسد كان مثار أول جناية في الشر، ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم، من اجتماع العشيرة في الدار إلى اجتماع القبيلة إلى اجتماع الدولة، فترى الحاسد تثقل عليه نعمة الله على أخيه في النسب أو الجنس أو الدين، وهو لم يتعرض لمثلها لينالها، فيبغي على أخيه ولو بما فيه شقاؤه هو. ومن أعظم ما يزيل الحسد ويجتثه الإيمان التام بالقضاء والقدر. المرض الرابع الشح، وهو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وضد الشح الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، كما قال الله تعالى عن الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المرض الخامس الكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس. والكبر هو ذنب إبليس الرجيم، فآل أمره إلى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال الله تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واعلم أن أصل التواضع ما كان في القلب لا ما كان في الظاهر، فليس التواضع بنزولك إلى من هو أقل وأدنى منك، ولكن بألا ترى في نفسك ما يميزها عن غيرها لتنزل إليهم، فتتعامل مع الصغير والفقير معاملة الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه، فشعورك بأنك متواضع عند تعاملك مع من هو أقل منك في الظاهر دليل على أنك ترى نفسك أرفع منه، ومن أخبرك بذلك؟ فهذا نوع من الترفع الخفي. ولا سبب للعاقل يدعوه إلى الشعور باستعلائه على غيره من المسلمين، فإن كان لغناه أو لصحته وسلامة أعضائه فقيمة الإنسان بلبه وأخلاقه وعقله، ولا عبرة بالشكل ولا بالمال الذي قد يذهب بأي لحظة. وصدق القائل: فلا تغترر بالعز والمال والمنى، فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها. وإذا كان لعلمه فالجاهل قد يكون أسلم من المتعلم، فالله تعالى سيحاسب العالم وطالب العلم بقدر علمه ماذا عمل به، وهل بلغه وزكاه. والعجب والغرور والكبر يحرم من التوفيق، ويضل سواء الطريق، وينزع بركة العلم والعياذ بالله. المرض السادس حب الدنيا، وذلك بالعمل لأجلها والفرح والتعلق بها. وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى جمع المال الكثير. قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال: أترى أحدا؟ فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. لا يحب أن يمتلك الذهب الكثير لينفقه كله في الجهاد ويكون عونا على عز الإسلام وإغناء الفقراء والمساكين. لماذا؟ يحتمل ذلك عدة أمور، منها أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن تتعلق نفسه بالمال، ولو كان في بادئ الأمر يظن أنه لن يتعلق به وسينفقه في سبيل الله. أنه يحب أن يتفرغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، وإذا امتلك هذه الأموال ولو أنفقها في سبيل الله فلا بد أن ينشغل بها وبإنفاقها على أهلها. فهل يليق بالمسلم أن يعلق قلبه بهذه الأموال ويسأل الله دوما أن يكثر ماله ويتشوف قلبه للمزيد من الدنيا ومتاعها الزائل؟ ومن سأل الله كثرة المال فإنما سأله طول الوقوف للحساب. قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. وصدق الفضيل بن عياض رحمه الله حين قال: فرحك بالدنيا يذهب بحلاوة العبادة، وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة كلها. وإذا كان المريض ينظر إلى طيب الطعام فلا يشتهيه من شدة الوجع، ولو أكله ما تلذذ به، فكذلك صاحب الدنيا الذي صرف جل همه لها لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها، وليس في الدنيا أحلى ولا ألذ منها. المرض السابع حب الرياسة، وهو حب العلو والرفعة وطلبها والحرص عليها بلا مصلحة دينية. ولا تنسى ذنب إبليس، وسببه حب الرياسة التي محبتها شر من محبة الدنيا، وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. ومن أراد علو الآخرة فليترك التعالي على الخلق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال العلماء: العلو في الأرض طلب الرفعة والتعاظم والشهرة، والفساد هو العمل بالمعاصي والآثام. قال علي رضي الله عنه: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقصده بذلك إذا أراد الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وما أكثر ما يكون هذا عند بعض النساء، حيث تشتري إحداهن أمتعة وألبسة قيمة وثمينة لتتفاخر بها عند قريناتها وتتباهى بها بين زميلاتها، فهن بذلك ممن أردن العلو في الأرض والفخر والخيلاء، حمانا الله من ذلك. المرض الثامن حب الشهرة، وهو أن يسعى الإنسان لشهرة نفسه وانتشار ذكره بلا قصد صحيح من ذلك. وقد قال السلف الصالح: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذه العبارة: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. فحب الشهرة قد لا يسلم منه الكثير من الناس، وهي لا تكون مذمومة إذا كان مقصد صاحبها حسنا، وذلك بأن لا يريد منها إلا نفع الناس وتبليغ العلم النافع لهم، لأن الناس لا يقبلون على من يجهلون. وعلامة صحة مقصده أنه يقبل النقد والعتاب ويرجع إلى الحق والصواب، ولا يضيق صدره من قلة المتابعين والمحبين له، ولا يعجب بنفسه ولا بعلمه. وإذا رأيت نفسك تفرح وتأنس عندما يحيط بك الناس يسلمون عليك عندما تذهب إلى مكان ما، أو رأيت كثرة من يعرفك ويصافحك، فاسأل نفسك: هل فرحي لأني أصبحت مشهورا مثل بقية المشاهير؟ وربما ذكرت ذلك لمن حولك إظهارا لمكانتك بين الناس، أم فرحي لأن الناس انتفعوا بعلمي وبما بذلت وسعيت؟ فإن كان الأول فراجع نفسك وأصلح نيتك وسريرتك، وإن كان الثاني فلا لوم على فرحك، بل أنت مأجور على ذلك، وذلك لمحبتك نفع الناس. وإذا حل مرض من هذه الأمراض في القلب منع من دخول الإيمان أو كماله في القلب، وفقد معه صاحبه الأنس بالله وحبه والإقبال عليه، ولو اجتهد أعظم الاجتهاد في الطاعات وسارع إلى الأعمال الصالحات، كرجل حل في مكان كثير العقارب والثعابين فبنى فيه بيتا وزرع زرعا، وكلما عمل خرجت عليه بعض هذه الهوام، وإذا أراد النوم أو الأكل أو البناء نغصت عليه، فلن ينعم بعيش ولو وفر سبله حتى يتخلص من هذه المناغصات. وهكذا من في قلبه شيء من هذه الأمراض والخبائث، فإنه مهما عمل صالحا واجتهد فلن يجد للأعمال الصالحة لذة وحلاوة، لأن هذه الأمراض القلبية تحجب أثر هذه الأعمال عن القلب. وجماع هذه الأمراض في مرض واحد وهو اتباع الهوى، وجماع صلاح القلب في مخالفة الهوى إيثارا لمرضات الرب جل وعلا. وإذا عودت أخي المسلم نفسك مخالفة هواها فسوف تتلذذ بمخالفة هواك إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. وصدق الشاعر: ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. وما أجمل ما قاله ابن الجوزي رحمه الله: وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر. ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب. وإني أشبه هوى الإنسان بالأغلال على عنقه، فمن كان لله تقيا وحازما مع نفسه كانت أغلاله رقيقة مرنة، يتحكم هو بها ولا تتحكم به، ولا تكون بيد غيره يجره لما يريد. ومن كان عكس ذلك كانت أغلاله غليظة قوية لا يستطيع الانفكاك منها، وهي بيد غيره من الشياطين أو من جلساء السوء أو العادات والطباع التي قل من يسلم منها. واعلم أن الشيطان الذي أقسم أن يغويك يشم قلبك ويتفقد همتك، فإن رأى منك الاستهانة والضعف وغلبة الهوى شن عليك الحرب الضروس في الوسوسة والإغواء والتسلط والتمني. وإن رأك حازما ورعا قوي النفس متغلبا على هواك ضعفت وسوسته وطفئت نار سطوته، وقنع منك بأدنى حظ يصيبه منك ولو بالتخفيف من صولتك في العلم والعبادة ونفع الناس وخدمة الدين. وقد أخبر الله تعالى أن الشيطان أقسم بأن يضلنا ويمنينا، فقال تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم، أي لأصرفنهم عن طريق الهدى ولأمنينهم المحال الذي لا حاصل له. وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية، لأن كل واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله. فالشيطان يمني ويضل كل واحد حسب رغبته في الشر وميوله للهوى، وحسب قرائن الأمور التي تدل على حقيقة إيمانه وصلاح قلبه. ثانيا، العناية بقوة الإيمان وزيادته. المؤمن التقي يكون همه أن يزداد إيمانه ويقوى، لأنه يعلم أن القلب هو الأصل والأساس، فإذا صلح واستقام استقام العمل وصلح. ومتى تعاهد المؤمن قلبه لم يتعب في تعاهد عمله، والتفاضل عند الله تعالى يكون بحسب قوة إيمان العبد لا بحسب قوة عمله وكثرته. قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وإنما وقر في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه اليقين والإيمان وسلامة الصدر والنصح للأمة وكمال الانقياد والتصديق حتى سمي بالصديق، فسبق بكمال إيمانه غيره ولو كان أقل عملا منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره. وقال بعض السلف الصالح: ما فاق إبراهيم بن أدهم رحمه الله أصحابه بصوم ولا صلاة، ولكن بالصدق والسخاء. وهذا يدفع المؤمن إلى الاعتناء بإصلاح الباطن كاعتنائه بإصلاح الظاهر أو أكثر. وانظر إلى أويس القرني التابعي الجليل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، وأمر بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنهم أن يستغفر لهم. لا يكاد يعرفه أحد في زمانه، ولم يكن مشهورا بالعلم أو الدعوة إلى الله، ولا من المبرزين بالجهاد، وإنما كان بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة لتحليه بخصال عظيمة منها عظم بره بوالدته، حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صفة له، وصلاح قلبه وصدقه مع ربه الذي أداه إلى بعده عن الشهرة والبروز، ورغبته أن يكون مع ضعفاء الناس وأوساطهم. فقد قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. تأمل كيف أحب أن يكون مع عامة الناس، ولم يرغب في أن يتميز عنهم ولو كان في ذلك راحته. ومن منا يعرض عليه مثل هذا فيمتنع؟ وفي صحيح مسلم أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. قال النووي رحمه الله: أي يحتقره ويستهزئ به، وهذا دليل على أنه يخفي حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل، ولا يظهر منه شيء يدل لذلك. وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء رضي الله عنهم. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وكان أهل الشجرة 1400 كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، فهم أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ففي هؤلاء أعداد كثيرة لا يكاد يعرفهم أحد، ولم يشتهروا ولم يبرزوا بأعمال ظاهرة جليلة، وهم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، الذين فيهم من اشتهر وعرف بالعلم ونشره، كأبي هريرة رضي الله عنه، والإمارة كمعاوية رضي الله عنه، والجهاد كخالد بن الوليد رضي الله عنه. فلا تظن أخي المسلم أن مكانتك عند الله تعالى بحسب مكانتك عند الناس، أو بحسب جهودك وأعمالك ونفعك للناس، فهذه يرجى فيها خير عظيم، ولكن الخير العظيم صدقك مع الله، ومسارعتك إلى طلب مرضاته، وصلاح قلبك وطهارته وسلامته من الأمراض. وإذا علم الله صدقك وهو العليم الخبير في أنك عازم على نصرة دينه بكل ما تستطيع، ومنعك من ذلك مرض أو عجز، بلغك منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحشرت معهم بإذن الله الكريم الرحيم. فأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى أن يطلع الله على قلبك فلا يرى فيه غيره، ولا توجها إلا له، ولا حبا إلا له، ولا توكلا إلا عليه، ولا غيرة إلا عليه وعلى دينه، ولا انتقاما للنفس ونصرة لها، وأن يعلم منك أنك لا ترى لنفسك على أحد حقا ولا على غيرك فضلا، ولا تعاتب ولا تطالب إلا ما كان لله تعالى، وأن تكون متواضعا تواضعا حقيقيا، بحيث تصل إلى درجة أهل الصلاح والإيمان والتقى، الذين يقول أحدهم عن قناعة تامة: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وقد ثبت في الأخبار والواقع أن رفعة الله تعالى لأحد من الناس ليس لصلاح ظاهره، وإنما لصلاح باطنه، وإخلاص نيته وصدق عزيمته وحسن توكله وشدة حبه لربه وصبره على الأذى في سبيله. فاللهم أصلح فساد قلوبنا. ثالثا، ازدراء النفس من أعظم وسائل تزكيتها وطهارتها من الأمراض. المؤمن الصادق يشعر دائما أنه مقصر في حق الله تعالى تقصيرا عظيما، ولا يرى أنه عمل العمل الذي ينبغي، فلذلك يدعو ربه كثيرا: اللهم عاملني بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك. وسوف يلاحظ بعد ذلك أنه كلما ازداد علما وقربا إلى الله تعالى، وقارن حاله بحال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ازداد ازدراء لنفسه وتعظيما لربه، لعلمه بعظم حقه عليه وتقصيره الشديد بأداء حق ربه وما افترضه عليه. ومن ازدرائه لنفسه أنه لا يراها تستحق أن تمدح وأن ينتقم لها، ويجعل هذا البيت نصب عينيه: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وازدراؤه هذا لا يزيده إلا رفعة عند الله تعالى وعند الناس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثر الناس فضلا من لا يرى فضله. ولابن القيم رحمه الله عبارة عظيمة، وهي قوله: مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. لا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. فأين من يغضب ويحنق إذا لم ير تقديرا واحتراما من الناس، أو تأخذه الأنفة إذا تكلم عليه ولو بحق، أو نصح أو عوتب؟ واعلم أن الناس في تعاملهم مع ما يسمعون من الأذى أقسام أربعة. الأول يكره ذلك ويغضب وينفعل ويشغل باله بما قيل عنه وبالرد على القول وقائله، وربما وصل إلى السباب والقطيع. ومثل هذا يعيش في بلاء، وتكثر مشاكله وهمومه، ويتجرع كثير من الناس الآلام منه. وهذا هو الخاسر في الدنيا لكثرة همومه وأمراضه وأعدائه وقلة أحبابه، وهو خاسر في الآخرة كذلك لأجل الآثام المترتبة على غضبه ولسانه وحقده وعداواته، ولتفويته الأجور العظيمة المترتبة على الصبر والحلم. والثاني يكره ذلك ويغضب، ولكنه يكظم غيظه ويصبر على الأذى. ومثل هذا يعيش في بلاء، وتكثر همومه، وقد يكون أشد من الأول لأنه يكتم غيظه، وإذا لم يفرغه فقد يصاب بالأمراض والأسقام، ولكنه لا يؤذي غيره، فأجره على الله. والثالث يكره ذلك ولا يغضب، بل يلتمس العذر للقائل أو يعامله معاملة الجاهل، فيترفع عن الرد عليه والانشغال بسبه، فهذا أحسن ممن قبله، ولكنه لا يستفيد من نقد الناس له غالبا، وخاصة من أصحاب الأساليب القاسية أو المغرضة. والرابع لا يكره ذلك، بل يشكر للطاعن إن كان محقا في قوله، ولو كان قصده أو أسلوبه سيئا. وإن لم يتبين له أنه محق تماما فإنه لا يحزن أبدا، لأنه أولا قد يكون ما وصف به منطبقا عليه كله أو بعضه، لأنه لا يستبعد ما قيل فيه، فلا يزكي نفسه. زحم رجل سالم بن عبد الله رحمه الله، فقال له سالم: بعض هذا رحمك الله. فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوء. فقال له سالم: ما أحسبك أبعدت. وقال رجل للفضيل بن عياض: يا مرائي أو يا كاذب. فبكى وقال: لم يعرفني إلا أنت، أي أن الناس اغتروا بي وأنت وقفت على حقيقتي. قال أحد طلاب العلم المعاصرين: قال لي رجل لا أعرفه يوما حينما قابلته: تعرفني؟ فقلت لا. فقال ممازحا: فأنت على ضلالك. ثم استحى من قوله وقال: لا أقصد ضلال الدين. قال: ولم أجد أي حرج من قوله، وجعلت ألوم نفسي وأقول: لم يبعد في وصفه هذا. قال: ووقع في نفسي كذلك أنه لو قيل لي ما قيل للفضيل لما أنكرت عليه، ولقلت لنفسي: نعم أنت كاذب، ولو كنت صادقا لصدقت مع الله تعالى، ولعملت بما علمت، ولما فتر لسانك عن ذكر الله، ولصدعت بالحق ولم تخف أحدا. وهؤلاء تتصاغر أنفسهم عندهم إذا مدحوا، ويلومون أنفسهم إذا ذموا، كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت إلي نفسي. ثانيا، أن الله تعالى ابتلاه ليرى صبره واحتماله في ذات الله، وقد كان الأنبياء عليهم السلام والصالحون يبتلون بأشد من ذلك فصبروا، فكيف لا يصبر هو على أقل من ذلك؟ ثالثا، أنه يحمد الله أن عافاه مما ابتلى به هذا الطاعن بغير حق، ويحمده أن جعله مظلوما لا ظالما، فهذا أفضلهم وأكملهم وما أندره في هذا الزمان، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. فلا تغضب أخي المسلم ممن يصفك بصفات لا ترى نفسك متصفا بها، كالكذب والرياء والكسل ونحوها. ومن أعظم نعم الله على الإنسان أن يعرفه بعيوبه فتكون نصب عينيه، ويغيب محاسنه، لأنها محض جوده وعطائه، وليست من جهده وعقله وذكائه. وإذا فعل ذلك لم يغضب إذا قلل أحد من قدره، أو تطاول عليه، أو سبه وصفه بصفات سيئة، لأنه يعرف أن عنده عيوبا لا يعلمها إلا الله. وللعلامة القرطبي رحمه الله كلام نفيس جدا في شرحه لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قال: فيه دليل على أن الذي يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى أعمالهم ولا إلى أحوالهم، وتجريد النظر إلى لطف الله ومنته وعفوه ورحمته وكرمه ومغفرته. وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات وإجابة الدعوات، وزعموا أنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم، وأنهم يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح بأثوابهم وتقبل أيديهم، ويرون أن لهم من المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم في الحال، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال. وهذه كلها نتائج الجهل العميم والعقل غير المستقيم، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنبه مغتر بإمهال الله عز وجل له عن أخذه. وقد تكون يوما في مجلس ويدخل رجل فيسلم عليك ببرود ولم يتحف بك، فيأتيك شعور بأنه لو عرفك وعرف منصبك أو مرتبتك في الوظيفة لتحفى بك وسلم عليك بحرارة وأكرمك، وربما وددت أن أحدا عرفه عليك ولو فعل ذلك لفرحت، وهذا الشعور فيه شائبة كبر وعلو ورؤية نفس، والذي ينبغي عليك أن تطرده من نفسك وأن ترى أنك مثل غيرك من عامة الناس، ولا تحب أن تتميز بإكرام وحفاوة من بين الناس. وقد ينقدك من هو أقل منك مكانة وعلما وشرفا، أو ينصحك بأسلوب جاف فينتابك شعور خاطف بالرد عليه لسوء أسلوبه أو لجرأته عليك مع الفارق بينكما في الظاهر، فإياك أن تسمح لهذا الشعور الشيطاني بالمكث في خاطرك وقلبك ولو لثانية، بل بادر بطرده، فإنه من نفخ الشيطان وهمزه وأزه ونزغه، وركز في نصح الناصح ونقده ودع أسلوبه له، فما لك وله. ويجب الحذر من أمور ثلاثة: أولا، تكلف رد الثناء الصادق من الناس وإظهار عدم الرضا بذلك إذا لم يكن في الثناء محذور كالكذب أو تجاوز الحد، وأكثر من الثناء على الله تعالى ونسبة الفضل له، واشكر المثني على حبه وحسن أخلاقه، ومن صدق مع الله فلن يغره ثناء أهل الأرض كلهم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فأخبر أن حمد الناس للمؤمن بشارة معجلة في الدنيا كالرؤية الصالحة، كما في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فجعل حمد الناس له في اليقظة والرؤية الصالحة في المنام بشارة له في الدنيا. والبشارة نوع من الخبر، وهو الخبر بما يسر، فالحمد هو الخبر بما يسر المحمود ويفرحه، فإنكار فرحه ولوازم فرحه إنكار للحمد في الحقيقة. قال ابن رجب رحمه الله: إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وصدق سفيان بن عيينة رحمه الله حين قال: ليس يضر المدح من عرف نفسه. ثانيا، كثرة ذم النفس وعيبها، حيث يشعر بأنه هاضم لنفسه مصلح لسريرته. قال الحسن البصري رحمه الله: ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في السر، وكان يقال: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. ثالثا، إظهار الأحوال القلبية الإيمانية للناس. قال ابن القيم رحمه الله: إظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان، وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله، وأن يستر علينا قبائح أعمالنا بكرمه وفضله. المرحلة الثانية: التعلق بالله والإقبال عليه. لا يسلم القلب من الأمراض والشوائب حتى يملأ بما يضاد هذه الأمراض، وأعظمها الإيمان بالله والإخلاص له والصدق في طلب مرضاته وحبه ورجائه والتوكل عليه. وسوف أذكر أهم الأمور التي تعين على التعلق والإقبال عليه. أولا، لا بد من الإخلاص التام في العبادة. الإخلاص التام في العمل يكون بأمرين. الإخلاص التام في العمل يكون بأمرين. الأمر الأول تصفيته عن مراعاة وملاحظة المخلوق. الأمر الثاني أن يكون الدافع إليه حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه والتقرب إليه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الإخلاص لله في العبادة معناه ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه. ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمن عمل العمل الصالح عادة لم يكن مخلصا لله حق الإخلاص. فالإخلاص لا يعني عدم الرياء والنفاق فحسب، بل يعني أن يقدم المؤمن على العبادة بقلب محب لله معظم له رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. والإخلاص لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له هو حقيقة الدين ومقصود الرسالة وزبدة الكتاب، وله خلق الخلق، وهو الغاية التي إليه ينتهون، وبذكره تحصل السعادة لأوليائه، وبتركه تكون الشقاوة لأعدائه، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وعليه اتفقت الرسل، ولأجله قامت السماوات والأرض. وينبغي للمؤمن أن يخفي أحواله عن الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره، لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، والمعصوم من عصمه الله. ثانيا، لا بد للقلب أن يخشع. الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. فالمؤمن يجب عليه أن يتصف بصفة الخشوع لله بأن يكون ذليلا له، خاضعا لأحكامه، مستجيبا لأوامره، مسارعا إلى مرضاته. ومن لم يفعل ذلك فليس من الخاشعين المخبتين لله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. ومعنى قوله تعالى أن تخشع أي تذل وتلين لذكر الله وتعظيمه. فالله تعالى عاتب الصحابة رضي الله عنهم على عدم خشوعهم إذا سمعوا كلام الله وذكروه بألسنتهم، مع أنهم كانوا في مكة وكانوا يلقون الشدة والأذى من الكفار، حتى أثر ذلك في انشغال قلوبهم، ومع ذلك عاتبهم الله تعالى على عدم خشوعهم. فكيف بمن جاء بعدهم وعاشوا في أمن وطمأنينة؟ والمؤمن قد يكون له خشوع وخشية، وقد لا يكون كذلك، فعاتب الله من ليس في قلبه مزيد خشوع وخشية. فالمراد بقوله لذكر الله وما نزل من الحق خشوع القلب إذا ذكر الله وإذا تلي القرآن، كقوله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله عز وجل أن تخشع قلوبهم أي ترق وتلين لذكر الله، المعنى أنه يجب أن يورثهم الذكر خشوعا. وكثير من الناس لا يخشع إذا طرأ على قلبه ذكر الله، فلا يحصل له الخوف والخشية والرجاء والتعظيم، بل يمر عليه ذكر الله مرور الكرام. والخشوع الذي أمر الله به عند ذكره وتلاوة كتابه هو وجل القلب الذي أثنى الله على أهله فقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثالثا، النظر إلى المنعم لا إلى النعمة فقط. كثير من الناس ينشغلون بالفرح واللذة بنعمة العلم أو العمل الصالح أو العافية أو الأمن عن الفرح بالمنعم جل وعلا، والمؤمن الصادق يكون فكره ونظره متجها إلى المنعم جل وعلا وقت النعمة، وتكون محبته له تعالى لما هو له أهل لا لأجل إحسانه ونعمه عليه فحسب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم، فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه، فيطفح عليه السرور حتى يغيب بنعمته عنه، وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. وقال بعض المحققين: من كان نظره في وقت النعمة إلى المنعم لا إلى النعمة، كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء، وحينئذ يكون غرقا في كل الأحوال في معرفة الحق سبحانه، وكل من كان كذلك كان أبدا في أعلى مراتب السعادات. أما من كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم، كان نظره في وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلي، فكان غرقا في كل الأوقات في الاشتغال بغير الله، فكان أبدا في الشقاوة، لأنه في وقت وجدان النعمة يكون خائفا من زوالها فكان في العذاب، وفي وقت فوات النعمة كان مبتلا بالخزي والنكال فكان في محض السلاسل والأغلال. ولهذا التحقيق قال لأمة موسى: اذكروا نعمتي، وقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروني أذكركم. رابعا، مثال لحال المؤمن في خوفه ورجائه وحبه لربه. لو أن رجلا أقدم على وظيفة شريفة خطيرة ولا يقبل لها إلا القليل من الناس، والمقبلون على الوظيفة يعدون بالآلاف، وهذا الرجل عاطل وقد ركبته ديون، وراتب الوظيفة أكثر من 100,000 في الشهر مع تأمين السكن والدواء والسيارة، ومن شروط الوظيفة أن يمتحن خلال 6 أشهر في أخلاقه وسلوكه وانضباطه في عمله وخارج عمله، وقد وضعوا عليه من يرقبه في جميع أحواله ولا يراهم ولا يعرفهم، ونشرت كاميرات مراقبة كذلك في كل أماكن وجوده، فسوف ينضبط هذا الرجل أشد الانضباط في العمل والخلق والسلوك والأدب، وسوف يدقق أشد التدقيق في ذلك، وسوف يعامل من يسيء إليه بالعفو والصفح ويدفع السيئة بالحسنة كي لا يخسر الامتحان، وسوف يعيش بين خوف ورجاء وسعادة ووجل طوال فترة الامتحان، فإذا تذكر الجائزة فرح وانشرح صدره، ودفعه ذلك إلى المزيد من البذل والتضحية والتحمل والإخلاص والصبر، وإذا تذكر شدة الشروط وأنه قد يكون ارتكب خطأ يؤاخذ عليه وسلوكا سيئا يكون سببا في رده وإبعاده عن هذه الوظيفة الشريفة، خاف ووجل ودفعه ذلك إلى الحرص على عدم الخطأ. وهذا مثال لتقريب حال المؤمن في هذه الحياة، فإذا تذكر أنه موعود بجنات عدن تجري بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم فيها ما يشاءون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، طار قلبه فرحا وشوقا ورجاء، ودفعه ذلك إلى المزيد من العمل الصالح والزهد في الدنيا الفانية. وإذا تذكر أن النار مصير من ظلم وفرط وأذنب، خاف أن يكون ممن فرط وتكاسل وأذنب ولم يأتي بالطاعات كما ينبغي، ويدفعه ذلك إلى عدم الاتكال على نفسه، وعلق قلبه بخالقه وبذل قصارى جهده، وكان حذرا كل الحذر من التفريط والكسل والذنوب، ولم ينتقم لنفسه وبذلها رخيصة في سبيل الله. وإذا تذكر أن ربه وصف نفسه بأنه رحمن رحيم غفور كريم ودود قريب مجيب، وأنه أكثر في القرآن من ذكر الجنة والنار لأجل أن نعمل لأجل الجنة ونحذر من النار، وأقام الحجج والبراهين وأرسل رسولا دعا وأنذر وبلغ أحسن البلاغ، أحبه حبا عظيما. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في الدنيا. المرحلة الثالثة، إحسان العمل والمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. المؤمن مطالب بإحسان أعماله الصالحة والمسارعة إلى ذلك، وكلما أسرع إلى الله تعالى بالعمل الصالح أسرع إليه ربه الكريم الجواد الوهاب بالخير والبركة والزيادة. وإليك أخي المسلم هذه الوصايا التي تستعين بها بعد الله تعالى على إحسان عملك ومسارعتك للخيرات والأعمال الصالحة. أولاً، الصبر على عبادة الله تعالى. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاصطبار على عبادته وطاعته، فقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والاصطبار شدة الصبر على الأمر الشاق. فمن أراد التوفيق والسعادة والرفعة فعليه بالإكثار من عبادة الله بقلبه وجوارحه. وفي الإكثار من العبادات فضائل كثيرة، فمنها الانتفاع التام بمواعظ القرآن وحكمه وأخباره. قال تعالى في نهاية سورة الأنبياء التي ملأها بالأخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولذلك تجد كثيرا من الناس لا يجد عند قراءة القرآن لذة ولا خشوعا ولا يبكي ولا يتعظ، والسبب في ذلك أنه مقل من عبادة الله والإقبال عليه. الحصول على السعادة والطمأنينة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أن العابد في زمن الفتن له أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وله أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وفي هذا بيان أن زمن الفتن ليس شرا محضا، بل فيه منافع عظيمة لأهل الإيمان والعبادة، فلا ينبغي الانشغال بذم أزمنة الفتن وأهلها عن جني المكاسب التي لا تتحقق إلا فيها. وهناك بعض الناس يفعل العبادات إما رجاء في الثواب وخوفا من العقاب فحسب، وإما طمعا في حصول خير أو زوال شر، فتجده يدأب في العبادة عند ذلك. فهذا إذا وقعت عليه مصيبة تساءل: أين الفرج وأنا أعبد الله وأمتثل أمره؟ وربما لو تأخر الفرج واشتدت المصيبة تكاسل في العبادة أو انتكس والعياذ بالله، أو متكلفا في قيامه بها وشاقة عليه، أو غير معترف دوما بتقصيره في حقها وغير متضرع صدقا إلى الله في قبولها. وآخر يفعل العبادات حبا لله وفرحا به، إذ شرفه بأن هداه وجعله عبدا له لا لهواه ولا للشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: من أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به، فيفرح به إذ هو عبده ومحبه، ويفرح به سبحانه ربا وإلها ومنعما ومربيا، أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه المتنوع في الإحسان إليه والذب عنه. ويفعلها تعبدا له وامتثالا لأمره لا طمعا في حصول خير أو زوال شر، فلا ينتظر من قيامه بالعبادة أي مكافأة ومقابل عليها في الدنيا، بل هو يقول بلسان حاله ومقاله: أنا عبدك، فما أعطيتني فهو محض كرمك وجودك وفضلك، وإن منعتني وحرمتني فهذا بذنبي وتقصيري وعدلك. قال لي أحد من ابتلي بمرض طال به واشتد عليه: كنت أتعبد لله في بعض الطاعات من أجل الشفاء من المرض الذي أصابني حتى يئست من الفرج، وشعرت أن الأمر بلا جدوى، ففترت عن العبادة وقللت من بعض التعبدات حتى وقفت على هذه الجملة: أعبد الله حبا لله وتعبدا له وامتثالا لأمره، فشعرت حينها أني أسلمت من جديد. ويفعلها متلذذا بها ومستريحا بها وفرحا بتوفيق الله وهدايته، ويفعلها وهو معترف بتقصيره في حقها ومتضرع إلى الله في قبولها. ثانيا، العناية بحسن العمل لا بكثرته. كثير من الناس يحرص على جمع الحسنات بكثرة الصلاة أو الصدقة أو دعوة الكفار للإسلام أو إلقاء الدروس أو الكلمات ونحوها من الطاعات الشريفة، ولكنه لا يهتم بحسن وإتقان عمله. وحسنها هو أن تكون على السنة وخالصة لله، وتصل أعماله وقرباته إلى قلبه، فيصلح ويخشع وينيب ويعظم حبه لربه وتوكله عليه وخوفه منه ورجاؤه له، ويخرج من قلبه العلل والأمراض والحظوظ التي تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه. وقد انشغل كثير من الناس بالأعمال الظاهرة، وهؤلاء قد فوتوا الأعلى بتحصيل الأدنى، وقدموا المهم على الأهم والوسيلة على المقصود والغاية، وإنما شرعت الأعمال الظاهرة لإصلاح القلب واستقامته. فالأعمال الظاهرة وسيلة، وصلاح القلب واستقامته وتوجهه لله هو الغاية. فنسبة النية إلى العمل الظاهر كنسبة الروح إلى الجسد، ثم إن الروح إن كانت طيبة كان الجسم طيبا، وإن كانت خبيثة كان الجسم خبيثا، فكذلك العمل والنية. فكما أن العناية بالجسد دون الروح لا ينفع، فكذلك العناية بالعمل دون النية لا ينفع. قال ابن القيم رحمه الله: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة. فله على قلبه عبودية، وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله. فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر، فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلى عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء. والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه، ومن تمام ذلك قيامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربه. فإذا بعث جنوده ورعيته وتغيب هو عن الخدمة والعبودية، فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت. وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير رحمه الله: ولم يقل أكثر عملا، بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولم يقل كثرة عبادتك. ولذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يقل من المكثرين من العمل. وإنما شرع الله تعالى لنا العبادات لمصلحتنا ومنفعتنا وصلاح ظواهرنا وبواطننا. فحينما يقول العبد سبحان الله، هل سيزداد الله تنزيها؟ لا، فهو المنزه عن كل نقص. وحينما يقول الله أكبر، هل سيزداد عظمة؟ لا، فهو العظيم جل جلاله. وحينما نصلي ونصوم ونحج له، هل ستنفعه طاعاتنا؟ لا، فهو الغني عنا سبحانه. وحينما يقول الحمد لله، هل سينفعه حمدنا؟ لا، فهو المحمود في السماوات والأرض. وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو سبحانه الذي يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لماذا نذكر الله ونصلي ونصوم؟ لأجل صلاحنا وتزكيتنا. فإذا لم تعد هذه العبادات علينا وعلى قلوبنا بالنفع والصلاح والإيمان، فإننا تركنا المقصود الأعظم من مشروعية هذه العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة، أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، فإن هذا هو المقصود لنفسه. وأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يقيم الصلاة لأجل ذكره تعالى فقال: وأقم الصلاة لذكري. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: معناه أقم الصلاة لتذكرني فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: واللام لام التعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكري. ثالثا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو تأملت في أعظم وأهم أسرار نجاح الناجحين في الدين والدنيا أو أحدهما وسبب رفعتهم وعلو كعبهم لوجدت السر في هذه الآية العظيمة. فأصحاب الهمم الطامحون للوصول إلى أعلى القمم يبادرون إلى سلوك أحسن الأقوال والآداب والنصائح والحكم، فيفوزون بأعلى الدرجات وأرفع المقامات وأكمل الصفات، فلا يقنعون بالحسن من كل جنس، بل يبحثون عن الأحسن في كل شيء فيتبعونه ويعملون به. فإذا دعتك نفسك أخي المسلم للرضا بالدون، أعطتك دفعة قوية وجرعة منشطة لعدم الرضا إلا بالأكمل والأحسن في الأخلاق والعلم والعبادة والقناعة، كيف وقد بدأها وختمها الله تعالى بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن منا لا ينشط إلى اتباع الأحسن والأكمل، وربه الرحيم به والمحسن إليه يبشره إن فعل ذلك، وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة، ثم يعطيه أعظم شهادة وأكمل وسام، وهو أنه صاحب العقل وأنه على الهدى، وأما من تخلف عن ذلك فليس كذلك. وقد قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم. ومن لازم الآية كما قال بعض المفسرين أن يكون المؤمن نقادا في الدين يميز بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، فإذا اعترضه أمران واجب وندب اختار الواجب وكذلك المباح والندب، حرصا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا. ويدخل في الآية دخولا أوليا اتباع أحسن ما في القرآن والسنة، فإذا استمع المؤمن إلى أوامر الله اتبع أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء، لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكما أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنهم يختارون من الكلام أحسنه امتثالا لأمر الله تعالى لهم بقوله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فما أكمل عقولهم ينتقون أحسن القول ليعملوا به، وينتقون أحسن القول ليتكلموا به. فمن عمل بهاتين الآيتين فقد كمل عقله وعلت همته وكثر أحبابه وقل خصومه وتبوأ في الدنيا والآخرة أرفع الدرجات وأعلى الكرامات. وتأمل كيف ذكر في كلتا الآيتين عبادي، وهذا يدفع العبد الفقير الحقير المسكين إلى الأخذ بوصية سيده ومولاه الرحيم به الذي شرفه بأن جعله من خاصة عباده. فإذا أردت أخي المسلم أن يمكنك الله ويرفع شأنك ويفيض عليك من بركاته وألطافه ويزيدك علما لا تستطيع تحصيله بمجهودك، فأر الله صدقك في أنك ستعمل بأحسن ما تعلم وتتكلم بأحسن الكلام. رابعا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من أعجب الأحاديث وأعظمها تأثيرا على المؤمن الموفق ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهنا سؤالان. السؤال الأول: ألم يستجب أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فقد قال: ثم أتيته. السؤال الثاني: ألم يكن مشغولا في صلاته وإقباله على ربه تبارك وتعالى؟ بلى، فلماذا لامه وهو في عبادة ربه؟ والجواب أن أبا سعيد استجاب بعد تأخر، فمن استجاب لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تأخر فقد استحق العتاب واللوم. وتأخر أبي سعيد كان لانشغاله بالمفضول عن الأفضل والأكمل، وهو الاستجابة لداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرض واجب، وصلاته كانت نافلة. فما عذر من يتأخر عن الصلاة وهو يسمع نداء الله عبر الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، بحجة أنه مشغول في طلب العلم أو الذكر أو الدعوة، فضلا عن الأمور المباحة. وما عذر من يتأخر عن التوبة من معاصيه وذنوبه، والله تعالى قد كرر في القرآن الأمر بالتوبة في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فاحذر أخي المسلم من التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وانظر إلى سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمتهم في معركة أحد وإثخان العدو بهم، وأكثرهم جريح وقد بلغ منهم الجهد والمشقة نهايته، فنادى في الناس باتباع المشركين لما رجع إلى المدينة بمن بقي من أصحابه وقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، فسار بهم حتى بلغ حمراء الأسد مرهبا للعدو، فربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوبا، فربما يحمل على الأعناق، وكل ذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عذر من هو في صحة وأمن وفراغ ومع ذلك يتأخر في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعظم ثمرات سرعة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حصول التثبيت في الأوامر والنواهي والمصائب وعند الموت وفي القبر والإعانة على ذلك. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والعبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان نبيه وخليله العالم بربه لم يثبت إلا بتثبيت الله له، كان لزاما على من نصح نفسه أن يستعين بالله على تثبيته له وأن يدعوه دعاء الغريق. ومن لم يكن مبادرا إلى العمل بما أمر به وترك ما نهي عنه فحري به ألا يثبت في الدنيا على الحق، وأن يميل مع كل ناعق، وأن تتخطفه الشبهات وتزلزله شهوات المناصب أو المال أو الجاه أو النساء أو الشهرة. وإذا لم يثبت المسلم على الحق وهو في كامل قواه، فكيف سيثبت يوم تخور قواه عند الموت؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يستفاد من الحديث العناية بتقديم الأولويات والبداية بالأهم ثم الأهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الشياطين يتحيلون على بني آدم ويأتون إليهم بكل طريقة ووسيلة ليوقعوهم في واحدة من 8 حيل ولا بد. ثم ذكر الحيل، وذكر أن الشياطين إذا عجزوا عن إشغال المسلم بالمباحات والتوسع فيها وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه نقلوه إلى الحيلة السادسة، وهي أن يشغلوه بالطاعات المفضولة عن الطاعات الفاضلة الكثيرة الثواب، فيعمل حيلته في تركه كل طاعة كبيرة نافعة إلا ما هو دونها وأقل منها، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحثه عليه ويحسنه له حتى يدع ما هو أفضل وأعلى منه. قال ابن القيم رحمه الله: وقل من ينتبه لهذا من الناس، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم وأجل وأفضل من تلك السبعين بابا. قصة يرويها رجل ذاق طعم الخشوع وكيف تغير حاله بعد ذلك. الصلاة هي الباب الذي يلج منه المحبون إلى محبوبهم، والقنطرة التي بها يجتاز المتقون إلى قرة عيونهم، والسبب الذي به ينال المخبتون كل مرادهم. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. قال أحد طلاب العلم المعاصرين: صليت يوما صلاة ليست كصلاة المعتادة، حيث نزلت علي سكينة لم أعهد مثلها، ولذة وخشوع وتدبر في صلاتي، فأطلت في صلاتي لما ذقت من اللذة والأنس والسعادة والإيمان. وحينما سلمت من صلاتي قلت في نفسي: لقد عرفت السبب في إطالة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح صلاتهم ودوامهم وحرصهم عليها، وهو أنهم ذاقوا كما ذقت اليوم، وشعروا بما شعرت به، وهم بلا شك ذاقوا أكثر، فهم في جنة ونعيم. وتذكرت قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فحرصت بعد هذه الصلاة على أن أقرأ وأبحث عن أسباب الخشوع في الصلاة، وبعد كثرة المطالعة والحرص والدعاء تغيرت نظرتي تجاه الصلاة تماما. وقد كنت من النادر أن أذهب قبل الأذان أو معه للمسجد، فكنت بعد ذلك أخرج من البيت للمسجد مع الأذان أو بعده مباشرة، شوقا ورغبة في ذوق طعم الخشوع في الصلاة. وطالما حرمت هذا الطعم العجيب، وجعلت أرقب وقت الصلاة الأخرى لأنهل من معينها وطعمها وأسرارها، وذقت طعم الصلاة وحلاوتها، وجعلت أطيل فيها على غير العادة. وقد كنت في السابق أجاهد نفسي في دفع الوساوس والأفكار، وربما ضيعت المجاهدة بسبب تغلبها وكثرتها، فأحمد الله تعالى أن همي كله بعد ذلك أصبح مصروفا إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبي شأن الصلاة وعبودية ربي تبارك وتعالى فيها بقدر الإمكان، وأنا أتطلع إلى أن أصل إلى المرتبة الخامسة من مراتب الناس في الصلاة، التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: الناس في الصلاة على مراتب خمسة. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه في مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. قال: وكنت في السابق أتعجب من حال من إذا سمع النداء قام من فوره إلى الصلاة، وأقول: هذا صعب جدا، كيف يترك حلاوة الحديث مع الأصحاب أو الراحة أو الانشغال بشيء يستمتع به ويترك ذلك بكل سهولة ويذهب إلى الصلاة وهذا ديدنه كل وقت؟ ولكن بعد أن من الله تعالى علي بالعلم والخشوع في الصلاة جعلت أعجب ممن لا يبادر إلى الصلاة التي وجدت فيها اللذة والسعادة والأنس والطمأنينة. ولكني لم أستوعب كلام ابن القيم عن المرتبة الخامسة، وكنت أظنها مرتبة كانت في عصر الصحابة والسلف الصالح فقط، ولا أظن أن أحدا بعدهم سيصل إلى هذه المرحلة إلا ما ندر. قال: ثم جعلت أزداد إقبالا على الصلاة وخشوعا فيها وبكورا إليها حتى وصلت لهذه المرحلة في كثير من صلواتي، فازددت فيها بعد ذلك خشوعا وطمأنينة، وكثيرا ما أبكي حبا لله أو خوفا منه أو رجاء لثوابه أو تعظيما له، وأستشعر عظمته وأنا أناجيه، وأتأمل في كل ذكر أقوله، وأتدبر بكل آية أقرأها أو أسمعها من الإمام، وأدعوه بصدق ويقين بإجابتي. فانظر أيها القارئ الكريم، كيف يمكن للمسلم أن يجد اللذة في العبادة، وهذا جزء معجل من ربنا الكريم، وما ادخر في الآخرة أعظم وأجل، فحري بنا أن نجاهد أنفسنا ونعظم شأن الصلاة في قلوبنا وقلوب من تحت أيدينا، فهي باب الثبات على الدين والصبر على ما يكابده الإنسان في الدنيا، وهي نور للمسلم في القبر، ولها باب من أبواب الجنة يدخل منه أهل الصلاة الذين عظموا شأنها وأقاموها في الدنيا. وسائل الخشوع في الصلاة. إذا أردت أخي المسلم أن تخشع في صلاتك وتذوق اللذة والراحة في الصلاة، فاستحضر أنك تناجي ربك في كل ما تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته، قال: ينوي أن يناجي ربه. واستحضر أن الله تعالى يراك ويسمعك، قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهو يراك ويراقبك، وهو شهيد عليك حال قيامك وحدك، وحال قيامك وركوعك وسجودك مع الناس، وحال قراءتك وجميع أعمالك. فمن يراك ويسمع كلامك إذا دعوته وناجيته وذكرته، هل يليق بك أن تغفل عنه وهو ليس بغافل عنك؟ هل من الأدب أن تفكر بغيره ويشرد ذهنك وأنت واقف بين يديه تناجيه ويرد عليك إذا قرأت الفاتحة؟ فإذا سبحت أو دعوت أو تلوت القرآن فليكن ذلك على سبيل مناجاتك له تعالى وعلمه بك ورؤيته لك. ولأن المصلي يناجي ربه تعالى وهو قبله، نهي أن يبزق أمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته. ونهي الرجل أن يمر بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. كل هذا احتراما وإجلالا لله تعالى الذي يناجيه العبد في صلاته. ولو أن أحدنا ولله المثل الأعلى وقف أمام من يحب ويعظم من المخلوقين، فجاء رجل ومر بينهما مع قربهما لعد ذلك سوء أدب واستحق اللوم، ولو بصق من يخاطب معظما أمامه لعد ذلك سوء أدب واستحق اللوم كذلك. واستشعر وقوف الملك عن يمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. وإذا فعلت هذا فسوف يملأ الله تعالى قلبك أنسا به ومحبة له ويقينا به وإقبالا عليه. واستشعر وأنت تنتظر الصلاة بعد الصلاة أنك مرابط في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإن الرباط هاهنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف في اللغة. قال صاحب العين: الرباط ملازمة الثغور وملازمة الصلاة. فإن المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل، فيعود إلى ما كان صبر عنه، فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله، كما نص عليه في التنزيل في قوله: ومن رباط الخيل. وارتباط النفس على الصلوات، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله تعالى بكرمه وجوده يعطيه برباطه على جهاد النفس والعدو الشيطاني ثواب المرابطين على جهاد العدو الإنساني، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال القرطبي رحمه الله: فقد يحصل لمنتظر الصلوات ذلك الفضل إن شاء الله تعالى، نسأل الله من فضله. ولا يكون الرجل مرابطا إلا إذا كان متحريا لها، فمن كان غافلا غير مهتم لها ولا مستعد لها، فإذا أقيمت الصلاة أو قربت الإقامة قام عاجلا همه الفراغ منها، فليس داخلا في الحديث والله أعلم، لأنه غير مرابط في الحقيقة. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع، ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا يقتضي ترقب المسلم للصلاة وتحريه لها واستعداده لها بالتبكير والخشوع. فمعنى انتظار الصلاة بعد الصلاة أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد، كلما فرغ من صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى. ولا يصل أحد إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يمتلئ قلبه بالإيمان ويصل إلى مرتبة الإحسان ويشع قلبه ويفيض بحب الرحمن. قال أحد المعاصرين ممن أكرمه الله بالعناية بالصلاة والخشوع فيها: كنت في السابق أحضر بعد الأذان، ثم جاهدت نفسي على الحضور مع الأذان، ثم جاهدت نفسي على الحضور قبل الأذان، ثم قذف الله في قلبي حب الصلاة والتبكير إليها والراحة بها، فجعلت أزيد في التبكير مع مرور الأيام إلى أن وصلت إلى نصف ساعة في كثير من الأحيان، فذقت طعم الإيمان ولا أزكي نفسي، فشعرت بسعادة لا يضاهيها سعادة، وجعلت أقول: إن كنت في الجنة كما أنا عليه الآن من السعادة والراحة والطمأنينة فأنا في عيش سعيد. وقد وجدت في صلاتي لوحدي قبل الأذان لذة لا توصف، وها أنا أصف لذتي بعد أن توضأت وتطيبت من أحسن الطيب عندي، فخرجت قبل الأذان بنصف ساعة لصلاة العصر، وجعلت أقول في طريقي: وعجلت إليك ربي لترضى. ولما وصلت طيبت المسجد، ثم شرعت في صلاة ركعتين ذقت فيهما طعم الخشوع، وما أحسن طعمه، ولذة مناجاة الله، وما ألذها من لحظة. والله إن الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عندي هاتين الركعتين، وجميع متعها وملذاتها لا تساوي لذتي في صلاتي. فهذا واحد من بين الآلاف الذين أقبلوا على الله فأقبل عليهم جل جلاله. مثل من ينقر الصلاة ومن يخشع فيها ويقبل عليها. من ذاق طعم الصلاة والخشوع فيها فإنه لن يقنع بصلاة يأتي فيها بأدنى الكمال في الأفعال والأقوال. والله تعالى يحب أن يطيل المسلم في صلاته، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال طول القنوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يرد به طول القيام فقط، بل طول القيام والركوع والسجود، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وأقرب شبه لحال من ينقر صلاته نقر الغراب ويستعجل في ركوعها وسجودها وقيامها ويأتي إليها متأخرا ويخرج مبكرا، وحال من يخشع فيها ويطمئن فيها ويقبل عليها بقلبه، من يجلس مع حبيب ومن يجلس مع ثقيل. فمن جلس مع محبوب يستمع له بإصغاء وحماس، فإنه إذا حدث حبيبه في قصة أو أمر ما فسيتكلم معه بشغف وحماس، وسيفصل في حديثه، وسيتفاعل أثناء سرده للحدث والقصة، ولن يدع شيئا في نفسه إلا قاله له، لأنه يشعر بالفرح وهو يبث لحبيبه همومه، ويشعر بالقرب من حبيبه لأنه يرى حماسه تجاه ما يقول. ومن جلس مع ثقيل فإنه إذا حدثه فلن يتكلم معه بشغف وحماس، ولن يفصل في الكلام، بل سيعطيه الزبدة والخلاصة، ولن يتفاعل مع الحدث والقصة، ولن يشعر بالفرح ولا بالنشاط أثناء حديثه، لأنه لا يشعر بالقرب من الذي يحدثه، فهو لا يرى حماسه تجاه ما يقول. فالأول يطلب الأنس والراحة في حديثه وجلوسه مع حبيبه، والثاني يطلب الخلاص منه ويحدثه على عجل، وهكذا حال المصلي في صلاته. فالأول يطلب الأنس والراحة في صلاته، لأنه يشعر بالحب الشديد لله، ويستشعر عظمته وهو واقف أمامه وبين يديه وكأنه يراه، فيتلذذ بطول الوقوف بين يديه، ويأتي بجميع الأذكار الواردة أو أغلبها ولا يأتي بطرفها، ويشعر بالعزة وهو يناجي الخالق العلي الأعلى تبارك وتعالى، ويشعر بالسعادة والسكون والخشوع والطمأنينة وهو يوقن أن ربه الرؤوف الرحيم يستمع له ويراه. وأما الثاني فإنه يطلب الخلاص منها، وإذا صلى نقرها نقر الغراب وصلاها على عجل، لأنه لا يشعر في صلاته بقرب الله منه، ولا يستشعر عظمته وهو واقف أمامه وبين يديه، وإذا قرأ أو دعا أو ذكر الله تعالى فإنما يسرد سردا لا روح فيه ولا حماس، فأصبحت صلواته أشبه ما تكون بعادات اعتادها ونشأ عليها، فلذا تجده يتململ من طول الوقوف بين يديه، ولا يأتي بكامل الأذكار والأدعية الواردة، وإنما يأتي بجزء منها عاجلا كأنه على جمر، ويحفظ سورا يرددها بلا عقل، ولا يشعر بالعزة وهو يناجي ربه، ولا بالسعادة والسكون والخشوع والطمأنينة، وإنما عزفت عنه هذه المعاني العظيمة الشريفة، لأنه عزف عن مقصود الصلاة وروحها وغايتها، والجزاء من جنس العمل. ويخشى على هذا أن لا يقبل الله تعالى منه صلاته، لأنه لم يتق الله فيها، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين، ولأنها أشبه بصلاة المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله: بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبيّنها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللهم إلا أن يكون له عذر. بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أردت أن تذوق طعم الخشوع في الصلاة فتأمل في سورة الفاتحة كلما وقفت في الصلاة وتلمس أسرارها، فإنها قد حوت ما لا يحصى من المعاني السامية والأسرار البديعة التي لا يكاد يوجد مثلها في باقي السور. وصدق العلامة القرطبي رحمه الله حين قال: في الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. والمقصود من جميع العلوم إما معرفة عزة المعبود أو معرفة ذلة العبد. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يدل على أنه هو الإله المستولي على كل أحوال الدنيا والآخرة. ثم من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يدل على ذل العبد، فإنه يدل على أن العبد لا يتم له شيء من الأعمال الظاهرة والباطنة إلا بإعانة الله تعالى وهدايته. وإذا قلت الحمد لله لاحت لك جميع النعم الدينية والدنيوية التي تتقلب فيها، فتنطق بالحمد من أعماق القلب. وإذا قلت رب العالمين استشعرت عظمته سبحانه وتعالى وأنه رب الكون كله بما يحويه من سماوات عظام وكواكب لا يحصى عددها ولا يحاط حجمها. وإذا تأملت معاني الرب في اللغة شعرت بالقرب والصلة بينك وبين ربك تعالى، وذلك حينما تناديه بهذا الاسم وحينما تقول الحمد لله رب العالمين. فمن معاني الرب المالك، رب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه. السيد، ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك، وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. المصلح والمدبر والجابر والقائم، ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب. وفي الحديث هل لك من نعمة تربها عليه أي تقوم بها وتصلحها. المعبود، قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به، ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. فإذا قلت في صلاتك وغيرها الحمد لله رب العالمين أو دعوت بهذا الاسم العظيم فاستحضر هذه المعاني، فكأنك تقول يا من رباني ويا مدبر أموري ويا مصلح شؤوني ويا مالك نفسي ويا جابري والقائم علي ويا إلهي الذي لا أعبد غيرك. وإذا قلت الرحمن الرحيم جاءك شعور بالأمان النفسي فيعظم رجاؤك، فالله تعالى لم يفرض علينا سورة الفاتحة في كل صلاة وفيها هذان الاسمان الكريمان إلا من محبة الله تعالى للرحمة، وهذا يزيدك رجاء وحبا وتعلقا به تعالى وبرحمته وجنته. وإذا قلت مالك يوم الدين جاءك شعور بالخوف من هول ذلك اليوم، وتذكرت قوله تعالى وقد أفنى الخلائق لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، فتزداد خوفا ورهبة من هذا اليوم العصيب الذي لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم يومئذ وهم أكرم الخلق على الله اللهم سلم سلم. ومن أعظم آياتها بلاغة وقوة وتأثيرا على المؤمن الخاشع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، حتى قال الرازي في تفسيره عنها المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذي لا تصل العقول والأفكار إلا إلى القليل منها. فقد قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحق، فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت يمينا وشمالا. ومتى ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكره وتحضر في قلبك معرفته، فإذا ذكرت جلاله وعظمته وعزته وعلمت أنه مولاك وأنك عبده سهلت عليك تلك العبادات. فكم يتقلب قلب المؤمن بين عبادات عظيمة في هذه السورة القصيرة، وليس في القرآن سورة ولو طالت تحوي ما تحويه هذه السورة العظيمة. فقلب المؤمن الذي يقرأها بتدبر وتأمل يمر بأحوال إيمانية كثيرة، منها الثناء على الله وحمده وشكره بصدق، والاعتراف بذل العبودية والفقر والحاجة للرب سبحانه القائم عليه الذي لا صلاح له بدونه، والشعور بعظمة خالق الكون والعالمين ومدبر شؤون الخلائق أجمعين الذي تكفل وحده بذلك، فما أعظمه من إله قائم على هذا الكون الواسع الكبير. وفتح باب الأمل والرجاء مع اسمي الرحمن الرحيم الذي يصحب ذلك الحب العظيم للراحم الرحيم، وفتح باب الخوف والخشية من الله تعالى الذي أعد يوما تشيب منه رؤوس الولدان ويفزع منه الأنبياء والرسل والملائكة عليهم السلام، ويستشعر العبد ذلك اليوم العظيم فيخاف من ذنوبه وتقصيره، ويدفعه هذا إلى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى جانب العزيز الغفار. وشعوره بالعزة حينما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يعبد ولا يذل ولا يخضع لغير القوي الجبار القهار. والخادم يشعر بالفخر إذا كان الخادم الخاص لملك من ملوك الدنيا، فكيف بمن يعبد ولا أقول يخدم ويخضع لملك الملوك جل جلاله؟ وهذا يدفعه إلى احتقار الدنيا وأهلها وعدم اكتراثه بأملاك الدنيا وأهل الأموال والمناصب. وزيادة الإخلاص في أعماله وأقواله وأحواله لله تعالى، وشعوره بالعجز والحاجة إلى عونه وتوفيقه في كل أموره، وخاصة شؤون العبودية والطاعة، وهذا يدفعه إلى الثقة الكبيرة بالله، فإنه أخبرنا أنه من توكل عليه فهو حسبه وكافيه ومعينه. وشعوره القوي بالحاجة إلى العلم والعمل به، لأن الصراط المستقيم لا يمكن سلوكه بغيرهما، وشعوره بأن شريعة الله ودينه هو الصراط المستقيم الذي لا طريق للاستقامة بغيره، وهذا يجعله يشعر بالأمان من الانحرافات ما دام سالكا صراط الله المستقيم، ويدفعه إلى المزيد من العمل والثبات وطلب الهدى والاستقامة. وتلوح له أسماء بعض الأنبياء والأولياء والعلماء الأجلاء الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله تعالى، فيزداد همة في سلوك سبيلهم والسير على منهاجهم، ويزداد شوقه إلى لقاء هؤلاء وغيرهم الذين هم على الصراط المستقيم الذي أنعم الله تعالى عليه بسلوكه، وأنعم عليهم بسلوكه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يدفعه إلى عدم الوحشة من مخالفة الناس إذا كان قد سلك صراط هؤلاء الأولياء الأتقياء. وشعوره بأن الهداية نعمة من الله تعالى لا تنال بالقوة والذكاء والحفظ والعلم، بل بالصدق والإخلاص والمتابعة، وهذا يخرج من قلبه العجب والكبر ورؤية المنة، وخوفه على نفسه من سلوك صراط المغضوب عليهم وهم اليهود الذين لم يعملوا بما علموا، ومن سار على نهجهم وصراط الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله بلا علم ومن سار على نهجهم، وهذا يدفعه إلى الخوف على نفسه من الغواية والضلال، والذين سببهما الجهل وفساد النية والقصد. فكم في سورة الفاتحة من أسرار لا يمكن الإحاطة بها ومعان عظيمة لا حصر لها. اللذة في التبكير للصلاة. إن الوصول إلى جنة السعادة الدنيوية بالأنس بالله وحبه والفرح به تحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة في ذات الله، ففي البداية يجاهد المؤمن نفسه فيحضر بعد الأذان مباشرة، ثم يجاهد نفسه على الحضور مع الأذان، ثم يجاهد نفسه على الحضور قبل الأذان، فإذا صبر وثبت وعلم الله تعالى صدقه قذف في قلبه حب الصلاة والرغبة في التبكير إليها والراحة بها، فيزيد في التبكير مع مرور الأيام رغبة وحبا وشوقا لبيت الله تعالى والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. قال أحد طلاب العلم المعاصرين: كنت إذا سافرت ثم رجعت قبل صلاة العصر أو العشاء جمعت قبل أن أصل إلى بلدي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والغالب علي أني لا أطمئن في صلاتي كما ينبغي نظرا للتعب والإرهاق والشوق لبلدي وأهلي. وبعد أن من الله تعالى علي وفتح لي باب الخشوع في الصلاة وذقت طعمها وعرفت حقيقتها، سافرت يوما فلما رجعت قبل صلاة العصر بساعة هممت بالجمع كعادتي، فتذكرت أنسي في الخشوع بالصلاة ولذتي في التبكير إليها وحلاوتي عند الاستعداد لها حتى خنقتني العبرة، فأخرت الصلاة إلى أن وصلت إلى بلدي، فذهبت واغتسلت وتطيبت، ثم صليت الظهر تامة مع السنن الراتبة، وذهبت لصلاة العصر مبكرا متطيبا، ولا يعلم مدى سعادتي حينها إلا الله تبارك وتعالى. وأين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم؟ قلوب المحبين ببيوت محبوبهم متعلقة، وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة. ولابن القيم رحمه الله عبارة لا ينبغي أن تغيب عنك، وهي قوله: إن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت قرة عين له وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه، واستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها، فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله سبحانه وتعالى ووحشته مما سواه. فلتكن همتك أن تحضر إلى الصلاة شوقا ورغبة ومحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يسوق أي المؤمن نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا. فمن يخشع في صلاته ويبكر لها وهو يستشعر حبه لله وانقياده التام له ومناجاته له ونظر ربه إليه وإيثار مرضاته في التبكير إلى لقائه على مرضات نفسه التي تهوى الخلود إلى الراحة والدعة، أفضل وأكمل ممن يفعل ذلك طلبا للأجر وخوفا من الوزر. وبهذا تعلم أن استحضار المؤمن للمعنى السابق أحسن من استحضاره وهو في صلاته أن الجنة على يمينه والنار على يساره، كما ورد عن بعض السلف: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد صادق من الكريم الوهاب: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه لله في قيام الليل هداه للقيام وأعانه وشرح صدره وأذاقه لذة قيام الليل التي هي أحلى من كل متع الدنيا. ومن جاهد نفسه لله في طلب العلم والرسوخ فيه بلغه الله المنازل الرفيعة في العلم. ومن جاهد نفسه لله في بذله للعلم ونشره بارك الله له في علمه وهداه للسبيل الأقوم لنشره. ومن جاهد نفسه لله في نزع الخوف من مقابلة الناس في إلقاء الكلمات وارتجال الخطب واكتساب أحسن الأساليب المؤثرة في الدعوة إلى الله تعالى هداه الله لذلك وبلغه مراده وجعله من أفصح الناس وأقواهم تأثيرا وأجرأهم في تبليغ دينه وأشرحهم صدرا لذلك، وأذاقه لذة نشر العلم التي لو ذاقها الناس لما فرطوا فيها. ومن جاهد نفسه لله في التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلص من الطباع السيئة هداه الله لأحسن وأتم وأكمل الأخلاق وخلصه من رديئها. ومن جاهد نفسه لله في ترك ذنوب ابتلي بها وفتن غرق بها هداه الله للتخلص منها وسهل عليه فراقها وتركها. ومن جاهد نفسه لله في الرضا بقضائه وقدره والمصائب المتتالية عليه من قبل السحرة أو الظلمة أو الأمراض الحسية والمعنوية هداه الله لأحسن وأتم وأكمل الإيمان والرضا به وعنه، وفتح له أبواب الهدايات الإيمانية التي قد لا تفتح إلا في مثل هذه الحالات العصيبة. فما بينك وبين هداية الله لك لسبله ونيل كراماته إلا مجاهدة نفسك في الله. ومتى لم تر زيادة واضحة مستمرة في همتك وعملك وعلمك وإيمانك فاعلم أنه من ضعف مجاهدتك، والإنسان إن لم يتقدم تأخر ولا بد، لأن الله تعالى وعد بقوله: لنهدينهم سبلنا، أي لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. قال بعض السلف: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم. والله تعالى أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تجب أو تستحب مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين والهوى. والله تعالى وعد بهداية سبيله لمن تحققت فيه صفتان: الأولى المجاهدة، ودليل ذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا. ولا يسمى العمل جهادا إلا بثلاثة شروط: أن يصبر وأن يصابر وأن يرابط على الأمر الذي يطلبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر المؤمنين بالصبر، وهو حال الصابر في نفسه بحبسها عن شهواتها، وبالمصابرة وهي حاله في الصبر مع عدوه، وبالمرابطة وهي الثبات وإعداد العدة واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. فلا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. قال بعض السلف: فتح كل باب شريف بذل المجهود. وإنك تجد من بلغ ما بلغ من العلم أو المنصب أو الغنى إنما كان في الغالب بسبب الجد والنشاط والعزم، لا بفرط ذكائه ودقة فهمه وقوة بدنه. وقد صدق القائل: لا تشرهن إلى دنيا تملكها قوم كثير بلا عقل ولا أدب، ولا تقل إنني أبصرت ما جهلوا من الإدارة في مر ومنقلب. بالجدود هم نالوا الذي ملكوا، لا بالعقول ولا بالعلم والأدب. وأيسر الجد يجزي كل ممتنع على التمكن عند البغي والطلب. فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له النصر، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر، وصار ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه. فإذا لم تغلب هواك أذللت نفسك وإن كنت عزيزا، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. والثانية الإخلاص لله تعالى، ودليل ذلك قوله تعالى: فينا، أي في سبيلنا ولأجلنا. وبعض الناس يتعب ويجاهد في أعمال صالحة ولكنه لا يحتسبها لله، فتضيع تلك المجاهدات ولا يعان على ما طلب، كحال بعض الآباء والأمهات الذين يربون أولادهم ويصبرون على تعليمهم وتنشئتهم وتهذيب أخلاقهم، ولكنهم لا يخلصون في ذلك لله، ولا ينمون من تربيتهم وجهادهم إلا الدنيا، بأن يكونوا مجتهدين في دراستهم ويفخرون بهم أمام الناس. فهؤلاء قد خسروا خسارة عظيمة، حيث خسروا الأجر والثواب من الله تعالى على تلك الأتعاب التي تعبوها في تربيتهم. فمعنى جاهدوا فينا أن يكون العمل كله لله خالصا، وإلا فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ فكلاهما يعمل ويسعى في الدنيا لكسب لقمة العيش له ولأولاده، فهما في السعي سواء. فما مزية المؤمن إذن؟ المزية أن الكافر يعمل لأجل نفسه وراحتها، والمؤمن يعمل لأجل الله واتباعا لشرعه. فالذين يعملون في إطار والذين جاهدوا فينا لا يغيب الله تعالى أبدا عن بالهم. فمن أخلص لله في نيل أمر من الأمور وصبر وصابر أوصله الله إلى ما يريد، ولا بد من شرط ثالث ليتم للعمل القبول عند الله، وهو المتابعة. فمن فعل ذلك هداه الله إلى سبل الخير والبر، وكان معه يسدده ويحوطه ويدفع عنه. ولذلك قال بعد ذلك: وإن الله لمع المحسنين، إشارة إلى المعية الخاصة التي تكون للمحسن زيادة على حسناته. وبعض الناس إذا سمع الترغيب في قيام الليل أو صيام النفل أو طلب العلم أو الجهاد بضوابطه وشروطه أو الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم، قال: هذه فتوحات، وكل قد فتح الله تعالى عليه في مجال. فهذا صحيح، ولكن لابد أيضا أن نسأل أنفسنا بصدق: وأين المجاهدات؟ وأين الصبر على الطاعات ولو كرهت النفس؟ وهي فتوحات، ولكنها تنال بعد طول مجاهدة وصبر. ولو أننا لم نقم بالنوافل إلا إذا انشرحت لها صدورنا لأغلقنا على أنفسنا أبواب الخير والبر. وهل تنال الكرامات والدرجات إلا بمخالفة النفس والهوى؟ فلا بد أن نجاهد أنفسنا في إلزامها على القيام بالطاعات المختلفة، وإذا فعلنا ذلك فتحت علينا جميع العبادات، وذللت لنا وسهلت علينا. وكما أن من جاهد في الله تعالى وصبر اختار لأجله هداه في الدنيا سبل الخير، فكذلك يهديه الله ويعينه على عبور الصراط المضروب على نار جهنم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كلامه عن جسر جهنم وسلوك الناس له: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. فقوله تجري بهم أعمالهم يعني أن سرعة مرهم على الصراط بقدر أعمالهم، فكأن عمل الإنسان هو الذي يجري به، فإن كان عمل عملا قليلا جرى به ببطء، وإن كان عمل عملا كثيرا خالصا صالحا جرى به بسرعة. فينبغي لكل مؤمن أن يملأ حياته بالأعمال الصالحة والخير والبر. وإن من أشد الحسرات أن يمر المسلم على الصراط زحفا ويرى من يمرون بين يديه كالبرق، فيتحسر أشد الحسرة على تلك الحياة التي لم يعمل فيها لأجل هذا اليوم، ثم لا يدري هل ينجو أم تمسكه الكلاليب فتقذفه في النار. اللهم ارحمنا ونجنا من النار. داوم على عبادات تقوم بها. ألزم نفسك أخي المسلم بالقيام بعبادات لا تتخلى عنها، وحدد زمنها ووقتها ومقدارها. فمن ذلك الصلاة، فصلي في اليوم 48 ركعة، وهي كالتالي: الفرائض وسنن الرواتب وقيام الليل، وهو 11 ركعة، وركعتان بين الأذان والإقامة لكل صلاة، وركعتا الضحى. وستجد في صلاتك من الراحة والسكينة والخشوع وتعظيم الله وحبه ورجائه ما لا يستطاع وصفه، ولو أعطي الواصف من الفصاحة والبيان ما أعطي. وذلك لأن المصلي العابد الخاشع يوقن يقينا عظيما أنه يناجي ربه، وهو يسمعه ويراه، ويخاطبه مخاطبة العبد بين يدي سيده المشفق عليه، وقد ضاقت به السبل فلاذ بسيده، وسيده مقبل عليه بحنان وإشفاق وإكرام. فكيف يكون حاله؟ كيف سيكون أنسه وسعادته وفرحه بسيده الذي يسمع شكواه ويعرف بلواه، وأحاطه بملائكة كرام تحضر صلاته وتدعو له كلما دخل بيته؟ وألزم نفسك كذلك صيام 3 أيام من كل شهر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيامها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وثبت في صحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بذلك، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك صوم الدهر. فانظر إلى كثرة ما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر، فلا ينبغي لنا أن نقصر في العمل بما أوصى به صلى الله عليه وسلم. وألزم نفسك كذلك قراءة نصف جزء في قيام الليل، وقراءة جزء في غير قيام الليل، وإن زدت فهو أفضل. والتزامك بمقدار محدد في العبادات له ثمرات كثيرة، منها ما يلي: الزيادة في الإقبال على الطاعات، حيث ستزيد من مقدارها مع مرور الأيام رغبة وحبا، لا تكلفا وإكراها، وهذا من ثمار الصبر على الطاعات والإقبال على الكريم الوهاب جل جلاله. وسهولة القيام بها واعتيادها حتى تصبح كالطعام والشراب، لا تستطيع أن تتخلى عنها ولا تفوت وقته. وقد يكون الأمر صعبا في بداية الأمر، وربما تقصر عن وردك في قيام الليل وقراءة القرآن، ولكن بعد ذلك لا تكاد تفوت شيئا منه بمشيئة الله. فلذلك أحث نفسي وكل مسلم بأن يلزم نفسه مقدارا ولو قليلا من العبادات لا يتخلى عنها إلا عند الضرورة. واعلم أن النفس متى عودتها على النشاط والقوة والعزيمة تربت على ذلك، ومتى عودتها على الكسل والخوف وترك الشيء النافع لهوى النفس ازدادت كسلا وضعفا وجبنا، ويصبح صاحبها ضعيف الهمة رديء العزيمة. إقامة الصلاة وقراءة القرآن بتدبرهما أعظم مصدري الهداية والإيمان وجميع الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عنها العبد، والمصلي يناجي ربه، وهي أعظم وأقوى أسباب سعادة المسلم ولذته وقوة إيمانه ويقينه ورجائه وحبه لربه وإقباله عليه وتوكله عليه وخشوعه وخضوعه والقرب منه، وهي أقرب وسيلة للزهد في الدنيا واستحضار عظمة الله وشوق القلب إلى جنته وخوفه من ناره وسطوته. فمن لم تقر عينه في كل صلواته بها ولم يجد فيها غاية الراحة والطمأنينة والخشوع والسكينة والسعادة وانشراح الصدر، ولم يمتلئ قلبه فيها بحبه ورجائه والتوكل عليه والخوف منه، فليراجع علاقته بربه وصدقه معه. واعلم أن كل آلة مصنوعة لابد أن تعرض على صانعها بين الحين والآخر ليتفقدها ويفحصها ويزيل ما فسد منها ويمدها بما يصلحها ويطيل أمدها. ونحن نعرض قلوبنا في اليوم 5 مرات على الأقل على ربنا وخالقنا ليصلح ما فيها من فساد وأمراض ويمدها بالإيمان والسعادة ويملأها بتحقيق المحبة والرجاء والتوكل والخوف والخشية والإنابة وغيرها من المعاني الإيمانية التي لولاها لفسد القلب فسادا لا يرجى برؤه. فلا يمكن لقلب أن يمرض ويصدأ ويخرب وصاحبه يعرضه على خالقه وصانعه في اليوم 5 مرات فيغذيه ويزكيه ويطهره. ومن صلى وهو غافل شارد الذهن ولم يتمعن في الصلاة وما يقول فيها لم يعرض قلبه على ربه ليصلحه، فأنى لقلبه أن يصلح ويطهر. ولقد كانت الصلاة مفزعا لأهل الإيمان وراحتهم وقرة عيونهم، ولذلك كانوا يصلون في اليوم ساعات طويلة ليلا ونهارا ولا يحبون أن ينقطعوا عنها إلا لما لابد لهم منه، ولا يكاد أحدهم يفكر بشيء من الدنيا تعظيما لله، كما قال مجاهد رحمه الله: كان العلماء إذا قام أحدهم إلى صلاته خاف الرحمن عز وجل أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا حتى ينصرف. ومن أعظم وأقوى أسباب سعادة المسلم ولذته وصلاح قلبه كذلك قراءة القرآن بتدبر. قال ابن رجب رحمه الله: من أعظم ما تحصل به محبة الله تعالى من النوافل تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر. وقال ابن القيم رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. وقال رحمه الله: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو اعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو اعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وقال ابن حزم رحمه الله: من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر الله به تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتوي على جميع الفضائل. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين، أي لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن، لعلة أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. وفي هذا بيان خطأ من حصر تدبر القرآن على أهل العلم، بل تدبر القرآن واجب على كل مسلم، وأما الاستنباط فهو خاص بأهل العلم. وقد نص بعض العلماء كالزركشي رحمه الله على كراهة قراءة القرآن بلا تدبر، وقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهلناه للفهم والاتعاظ. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: اليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. والذكر مصدر ذكر، الذي هو التذكر العقلي لا اللساني، فالذكر هو تذكر ما في تذكره نفع ودفع ضر، وهو الاتعاظ والاعتبار. فمعنى يسرنا القرآن للذكر أي أن القرآن سهلت دلالته وألفاظه ومعانيه لأجل انتفاع القارئ الراغب في التذكر والاعتبار بذلك التيسير. وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالله تعالى يسره بلسان عربي لا لأجل الحفظ باللسان، بل لأجل أن يكون بشارة للمتقين ونذارة للكافرين والعاصين. فمن قرأ القرآن دون قصد للاعتبار والاتعاظ والفهم والعمل به فقد خالف مقصود الله تعالى في إنزال كتابه، ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه لا يعتبر بآياته وسننه في خلقه. والمسلم إذا أراد الشرف والرفعة والكرامة والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة فعليه أن يتخذ القرآن جليسه وأنيسه ومصدر علمه وعمله وسعادته، وذلك بحفظه إن استطاع، وتدبره وفهمه ومعرفة أسراره البلاغية، والعمل بكل ما فيه بلا تأخر وكسل. ومن فعل ذلك فهو أفضل الخلق وأكرمهم عند الله تعالى، إلا من كان مثله أو أفضل. ولو قل أتباعه وأحبابه وطلابه فالمنزلة عند الله تعالى إنما هي بصدق العبد وإخلاصه واتباعه للكتاب والسنة. وإذا أردت أن تعرف منزلة قراءة القرآن وتدبره وإمضاء الأوقات فيه فانظر إلى حال أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وقال لفاطمة رضي الله عنها: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله. وإذا أكثر المؤمن من قراءته بتدبر ازداد إيمانه وعظم يقينه. قال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله: اعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه. فالإيمان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمى وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره. وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ومصروا الأمصار واتسع عمرانهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هدايته. وإذا أردت أن تجد طعم وحلاوة القرآن فاقرأه على منازله. قال العلامة الزركشي رحمه الله: من أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله، فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم. وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه، فيعرف من كل آية معناها ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها. فإذا مر به آية رحمة وقف عندها وفرح بما وعده الله تعالى منها واستبشر إلى ذلك وسأل الله برحمته الجنة، وإن قرأ آية عذاب وقف عندها وتأمل معناها، فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمان فقال آمنا بالله وحده، وعرف موضع التخويف ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار، وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال يا أيها الذين آمنوا وقف عندها، وقد كان بعضهم يقول لبيك ربي وسعديك، ويتأمل ما بعدها مما أمر به ونهي عنه فيعتقد قبول ذلك. فإن كان من الأمر الذي قد قصر عنه فيما مضى اعتذر عن فعله في ذلك الوقت واستغفر ربه في تقصيره. وكلامه هذا عظيم ومؤثر ونافع جدا. عناية المؤمن بأصول العبادات البدنية. أصول العبادات البدنية الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وهي أعظمها قدرا عند الله تعالى وأكثرها ثوابا بعد الإيمان بالله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أحدث أنك قلت لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقرأن القرآن في ثلاث؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل. ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء. وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة، فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم وجاءت فيهم الأحاديث. وطالب العلم الذي جعل نصيبا كبيرا من وقته للعلم والتعليم والدعوة يتأكد عليه أن يجعل نصيبا كبيرا كذلك للقيام بهذه العبادات العظيمة التي هي أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى. وهل يراد من العلم إلا العمل؟ ومن عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها، وثقل عليه الاشتغال بغيرها، فإن الكمال محبوب لذاته، وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة الله الخالق العظيم عز وجل، فإنه يستنير قلبه بنور الإيمان، ويتشرف لسانه بشرف الذكر والقراءة، وتتجمل أعضاؤه بجمال الخضوع لله، وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية، فإذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات الإنسانية في الحال، وهي موجبة أيضا لأكمل السعادات في الزمان المستقبل، فمن وقف على هذه الأحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها في قلبه. والعبادة أمانة، بدليل قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، الآية. وأداء الأمانة واجب عقلا وشرعا، بدليل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات. وإذا قمت أخي المسلم بما تقدم، فسلم قلبك من الأمراض، وتعلقت بالله وأقبلت إليه، وأحسنت العمل وسارعت إلى الخيرات والأعمال الصالحة، سيفتح الله تعالى لك بإذن الله تعالى بابين عظيمين، وهما بابان عظيمان يفتحان لمن سلم قلبه من الأمراض وأحسن العمل. الباب الأول: خفة العبادات عليك وراحتك عند القيام بها. إن أهل الإيمان والتقى يجدون لذة عجيبة في عباداتهم لله تعالى، التي بسببها بعد توفيق الله تعالى لا يشعرون بتعب ومشقة العبادة مهما طالت وتنوعت. وإليك أخي المسلم هذه النماذج المشرقة والأمثلة المعاصرة التي تجلي أنس العابدين بربهم وخفة العبادات عليهم وراحتهم ولذتهم أثناء قيامهم بها. اللذة والأنس في قيام الليل. إذا ذقت أخي المسلم حلاوة وطعم الإيمان ومحبة صاحب الكرم والجود والإحسان سبحانه وتعالى، ستجد للعبادات لذة عجيبة وأنسا لا نظير له، وستكون الخلوة بالله تعالى أحب إليك من كل شيء، وسيكون قيام الليل والناس نيام وعيدك وقرة عينك وانشراح صدرك وصلاح بالك. فإن لتيقظ المؤمن قبل الفجر وقيامه الليل وصلاة الفجر وكثرة ذكره لله بين ذلك أعظم الأثر على حياته وروحه ونشاطه وقوته وهمته في يومه كله. وتذكر ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أنه حضره مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليه وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. ومتع الدنيا وكنوزها لا تسوى عند من هذه حاله شيئا، ما دام يملك كنوز العلم والهداية والقرب من الله، فليس في الدنيا سعادة تضاهي السعادة التي ذاقها. وصدق العلامة ابن القيم رحمه الله حينما قال: وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها، فالحياة في حدود الكفاية، فيها الاتصال بالله والثقة به وحبه ورجاؤه والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها السكينة والرضا والبركة وسكن البيوت وقبول الناس ومحبتهم ومودتهم، وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة. وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. ولا شك أن فرح المؤمن العابد التقي بما من الله به عليه من الهداية والعلم والعمل به ونشره لا يقارن بفرحه بكل ما أوتي من متع الدنيا من المال والمركب وغير ذلك. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. وستصل إذا وفقك الله للعبادة والعلم بالله إلى مرحلة تنظر إلى من يفرح بمال جاءه أو منصب حصل عليه أو شهادة نالها نظرة إشفاق ورحمة، حيث فرح بما لا قيمة له في الحقيقة، لأنه مهما أوتي الإنسان من خيرات دنيوية فإنها ستزول. وإذا تفكرت في النعم التي أنعمها ربك عليك ستجدها أشرف من نعمهم في الدنيا، وسيبقى أثرها العظيم بمشيئة الله في الآخرة. وهل هناك أعظم نعمة وأكبر منة ممن استعمله ربه فيما يحب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه. وكل هذا من فضل الله تعالى الذي لولاه لما قدر المؤمن على شيء، فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم، ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. ومثل من هذا حاله ومثل غيره كملك عنده من المال والمتاع والملك ما لا يحصى، فرأى رجلا كاد يطير من الفرح لأنه حصل على وظيفة حارس أو كاتب بمبلغ زهيد جدا، فما هو شعور هذا الملك؟ اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، وفرغ أوقاتنا وأذهاننا وقلوبنا لك يا رب العالمين. حال بعض المعاصرين في قيام الليل. كم يتلذذ الذين يقومون الليل صلاة ودعاء وذكرا ومناجاة لله ولا يشعرون بالسعادة والأنس فحسب، بل يتلذذون كما يتلذذ من يتمتع بأحسن متع الدنيا بل وأعظم، وتطرب قلوبهم أعظم من طرب قلب العاشق حين تمكنه من معشوقته نكاحا لا سفاحا بل وأشد. ولهم عبر وقصص يكتمها أصحابها أشد من كتمان السر لخوفهم من الرياء، ولكني وقفت على بعض هذه القصص بنفسي أو حدثني بها من كان يعاشرهم من أبناء أو أقارب، ومن بينها رجل كبير السن يقوم من الليل قرابة 3 ساعات ويهيئ مكانه للقيام ويستعد لذلك، ولا يكاد يفتر ليلة عن القيام حتى في أحلك الظروف. وأعرف من يحفظ قبل أن ينام كل يوم قدرا من القرآن ليقوم به بين يدي الله في قيام الليل عن ظهر قلب، وأعرف من إذا استيقظ من النوم للقيام يخر مباشرة في كثير من الليالي ساجدا لله من الفرح والسرور والغبطة، ويقول: اللهم لك الحمد على أن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، لك الحمد أن أيقظتني وأكثر الناس نائمون في هذه الساعة، لك الحمد أن رزقتني حب القيام وكثير من الناس يحب الرقاد والنوم والفراش، ثم يبادر إلى قيام الليل. وأعرف من كان في السابق يقوم الليل مشقة وكلفة، وكان قد مر عليه أن بعض السلف مكثوا يقومون الليل 20 سنة بمشقة وتعب، ثم بعد ذلك وجدوا اللذة والأنس في قيام الليل. وبعد أن كابد قيام الليل قرابة 17 سنة وجد مصداق كلامهم، فقد وجد أن أسعد أوقاته في قيام الليل، وينتظر موعد قيام الليل بشوق شديد ليذوق متعة قيام الليل وتلاوة كتاب الله تعالى في خلوته، وإذا قام يبادر إلى ذكر الله تعالى وحمده والثناء عليه على توفيقه له لقيام الليل، ثم يتوضأ ويتطيب ويطيب مصلاه الذي أعده لقيام الليل بأفضل وأغلى بخور عنده، ثم يلبس مشلحه الذي خصصه لقيام الليل ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أتجمل هذا الجمال وأتطيب هذا الطيب لغيرك، ثم يصف للصلاة قرابة ساعة ونصف ويجد لذلك نشاطا ولذة لا توصف. ولو وجدنا ما وجده هؤلاء من الأنس والراحة والسعادة في قيام الليل لتسابقنا إلى قيام الليل ومناجاة الكريم الوهاب، نسأل الله من فضله. وقال أحد المعاصرين ممن فتح الله عليه بالهداية والإقبال عليه: كان قيام الليل من أشق الأعمال عندي في بداية طلبي للعلم، فصبرت على القيام دقائق قبل الفجر مدة من الزمن، وأحيانا لا أستطيع فأوتر قبل أن أنام، ثم جعلت أزيد في زمن القيام فزدت المدة إلى نصف ساعة ودمت على ذلك بضع سنوات، ثم زدت إلى ساعة ودمت على ذلك ما يقارب 5 سنين، ثم زدت إلى ساعة ونصف الساعة، ثم من الله علي الآن فأصبحت أقوم قبل أذان الفجر ما يقارب 2 ساعة، وأختم كل شهر مرة في قيام الليل، وأختم في غير قيام الليل قرابة 3 ختمات. وثم زدت في وردي في قيام الليل، فشعرت بالدوار والتعب الشديد في بدني وبعض حواسي، فكنت أصبر وأتحمل، ودمت على هذا عدة أيام حتى أصبحت أعاني من المشقة والتعب عند الانتهاء من الصلاة، واستمر الصداع واستمرت الآلام خاصة في أسفل ظهري، فخففت القيام والقراءة إلى جزء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها. قال: ومما وجدته حين ذلك أن الشياطين قد تسلطت علي في الأحلام الغريبة مع أني أقرأ أذكاري بحمد الله، فعلمت أنها تضايقت من ذلك. وقال أحد من حبب الله سبحانه إليه العبادة وقيام الليل: إني أجد في قيام الليل من اللذة والأنس والفرح والسعادة ما لا أجده والله الذي لا إله غيره في الأعياد والنزهات، لأن قلبي يكون فارغا إلا من ذكر الله تعالى وتعظيمه وتلاوة كتابه ومناجاته والإقبال عليه والانطراح بين يديه، فكيف لا آنس وهذا حالي؟ وإني أحمد الله أني أستيقظ في الشتاء قبل الفجر بأكثر من 2 ساعة، ثم أذكر الله تعالى وأقرأ أواخر سورة آل عمران كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم أشرع في الصلاة. والحكمة من ذلك أن يجمع المسلم بين التفكر والعمل، وهو أفضل العمل، وأقرأ فيها ما بين الجزء والنصف إلى 2 جزء حسب النشاط والهمة، وفي الصيف أقوم وأقرأ أقل من ذلك، وأقرأ في كل ختمة 1 القراءات 10 مترسلا مرتلا، وإذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت، وإذا مررت بسؤال سألت، وإذا مررت بتعوذ تعوذت، مقتديا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأه على منازله. وإذا قمت للصلاة أجهز ثيابي الجديدة غالبا لأستفتح بها صلاتي، ثم ألبسها يومي كله، وأرتب مصلاي وأنظفه استعدادا لقيام الليل، وأهيئه لمن يحضر لاستماع قراءتي من الملائكة، فإن الخبر قد صح أنهم يستمعون للذكر وقراءة القرآن. والذين يقومون الليل ويحيونه تلاوة ودعاء وصلاة تنزل السكينة عليهم، ويجدون رقة في قلوبهم وغزارة في دموعهم وحلاوة وتدبرا في تلاوتهم، حتى إنهم يكادون يتأملون في كل كلمة يمرون عليها، وتصل آيات القرآن إلى سويداء قلوبهم فتقشعر منها جلودهم وتدر منها دموعهم، ويشعرون خلال قراءتهم لكتاب ربهم بعظمة القرآن وإعجازه وبلاغته، ولا يعهدون ذلك إلا في قيام الليل. وهذا والله أعلم من أسرار ترغيب الله تعالى لنا في الصلاة آخر الليل. وقد أجمع العارفون والعابدون على أن آخر الليل أفضل الأوقات لتدبر القرآن والتأثر به، وأمتع وآنس أوقات الصلاة والمناجاة، وذلك لصفاء القلب وخلو الذهن من كل مكدر. قال أحد من ذاق شيئا من الراحة في الصلاة في هذا الزمان: إني أرمق الساعة وأنا في قيام الليل، فإذا بقي أقل من 2 ساعة دخلني القلق من قرب طلوع الفجر الذي بطلوعه ستنقطع عني هذه اللحظات الإيمانية والأسرار الربانية والفتوحات الإلهية. ولكن يسكن قلقي إذا علمت أن بعد طلوع الفجر صلاة الفجر وسنتها التي أستمد منها بعض ذلك، وإنما أقول بعض ذلك لأني لا أطيل الصلاة في صلاة الفجر لحال أكثر الأئمة، حيث يقصرون فيها هداهم الله، ولا يقرأ كثير منهم القرآن كما ينبغي بترتيل وعناية. وإذا صليت صلاة العشاء يبدأ الشوق يدب في قلبي والحنين يختلج فؤادي، شوقا إلى طول الوقوف بين يدي ربي، ورغبة في الحياة السعيدة الرغيدة في قيام الليل، وأستعد من الليل للصلاة، حيث أنام مبكرا لأستيقظ بنشاط، وأتعشى مبكرا إن تعشيت، ولا أكاد أوافق على الولائم التي تكون بعد صلاة العشاء لأني على يقين أنها تتأخر، وإذا تعشيت متأخرا أدى ذلك إلى تأخر نومي، وهذا سيؤثر على استيقاظي لقيام الليل بنشاط. فلذا ضحيت بالسهر والعشاء المتأخر لأضمن ما هو ألذ وأشهى وأحلى وأنفع في الدارين. وقد قال بعض الصالحين وصدق: كم من أكلة منعت قيام ليلة، وكم من نظرة إلى ما لا يحل حرمت قراءة سورة. وإذا فات أحدهم قيام الليل لنوم أو مرض بكى واسترجع وتحسر على فوات ليلة لم يقض فيها ساعة أو ساعتين بين يدي الكريم الوهاب يناجيه ويأنس به. وأعرف رجلا سيسافر فجرا سفرا طويلا شاقا، فعزم أن يؤقت المنبه قبل الفجر بنصف ساعة فقط ليأخذ حقه من النوم ليكون نشيطا في الطريق. فلما جاء لفراشه وهم أن يوقت الساعة خفق قلبه وثارت أشواق قلبه للقيام بين يدي ربه، وقال: وماذا تغني عني نصف ساعة؟ وبكى ولسان حاله: والصبر يحمد في المواطن كلها، إلا عليك فإنه لا يحمد، إنهم يعيشون في واد والناس في وادي. جعلنا الله تعالى منهم. ومن ذاق طعم ولذة الصلاة في جوف الليل لم يتركه ولو كان مريضا أو مسافرا. وإذا صلى الناس التراويح في أول الليل لم يهنأ له بال حتى يقوم من آخر الليل يصلي ويدعو ويقرأ كتاب الله تعالى. قال رجل حبب الله له قيام الليل: إذا جاء رمضان وصليت التراويح ثم نمت، قمت بدون منبه في الوقت المعتاد وجعلت أصلي كعادتي، وكنت قبل عنايتي بقيام الليل لا أكاد أقوم للسحور، وأجد أهلي المشقة والعنة عند إيقاظي، وأما الآن فأنا بحمد الله من يوقظهم للسحور، فسبحان مغير الأحوال. حياة المؤمن صاحب قيام الليل. أهل القرآن المخلصون يجدون للقرآن حلاوة لا نظير لها، وفي مناجاة الله أنسا لا مثيل له. وقصصهم وأخبارهم تدل على أن أزواجهم من الحور العين تشعر بهم، والملائكة تستمع لتلاواتهم، والأخبار في إيقاظ زوجاتهم والملائكة كثيرة معروفة. قال ابن القيم رحمه الله: لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عز وجل برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. وحال الواحد منهم جعلنا الله منهم وهو يترقب آخر الليل كأنه سيدخل على فتاة بكر جميلة يحبها، وهذه حالتهم كل ليلة إلا ما شاء الله. فهل هناك حياة أعظم وألذ وأطيب من هذه الحياة؟ هل هناك عيش أفضل من هذا العيش؟ هل يتسلل الملل والسآمة والكآبة إلى قلوبهم وهذه حالتهم كل يوم؟ هل سيتعلقون بالدنيا وحطامها ومناصبها وهم في أعظم منصب وأشرف مكانة؟ ولقد نزع الله تعالى منهم حب الدنيا والتعلق بها بفضله وكرمه، وذلك حينما ذاقوا العيش السعيد بتمسكهم بهذا الدين العظيم وتسلحهم بالعلم ومسارعتهم إلى الطاعات وقربهم من رب الأرض والسماوات. وحق لك أخي المسلم أن تتساءل: هل ينام المؤمن وحافظ القرآن وهو يعلم شرف قيام الليل وفضله ودأب الصالحين في إحيائه؟ ولو ذاقوا شيئا من حلاوته والكرامات التي يوزعها فتحها الله على أصحاب قيام الليل لما فتروا عن القيام وتلاوة القرآن، وإنهم يجدون انشراحا لولا تثبيت الله لانخلعت قلوبهم فرحا وأنسا وحبا للقاء الله تعالى ودخول جنته ودار كرامته. ولو لم يكن في العبادة إلا ما يعقبها من السعادة والراحة والسكينة والطمأنينة لكان كافيا، فكيف وما هي إلا ذرة من نعيم الجنة؟ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. 5 في الجنة تنسيه كل ما مر عليه في الدنيا من الآلام والمصائب والعذاب والأوجاع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ومن اللذة التي لا تفارقهم حينما يقظون أهليهم وأولادهم لصلاة الفجر، ثم يخرجون ذاكرين الله تعالى أثناء مشيهم للصلاة، ثم يصلون الفجر بخشوع وخضوع وسرور، ويرجعون إلى بيوتهم بعد الفجر، وفي بعض الأيام يرجعون بعد شروق الشمس. وإنهم والذي لا إله غيره لا يعتقد الواحد منهم بأن هناك أحدا من التجار والرؤساء والوزراء أسعد منهم، إلا من وفقه الله للقناعة والهداية وعاش مثل ما يعيشون في نعيم الهداية والدين والعلم والقناعة والرضا. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 23 و700 للهجرة، حينما ترجم لأحد الأكابر من الشافعية الذي تولى مناصب عالية في الدولة، وكلها مناصب دنيوية سلخ منها وانسلخت منه ومضى عنها وتركها لغيره، وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولاها وهي متاع قليل من حبيب مفارق. وصدق القائل: إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت في شك فأين الأول؟ فاصنع من الفعل الجميل فضائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. وما أجمل ما قاله بعض السلف: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ومعناه: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين، بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين. وتلك مواهب العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على هدايتك لنا وإنزال كتابك علينا، وما بلغ المهدون في القول مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. اللهم اجعلنا من هؤلاء الصالحين الذين اصطفيتهم وأخلصتهم لك. بعض الوقفات في الآيات 6 الأولى من سورة المزمل. تأمل كيف أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة بقيام الليل. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقد أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقوم على أقل تقدير ثلث الليل، وهذا ليس بالقليل، فلو كانت ساعات الليل 12 ساعة فإنه سيقوم 4 ساعات على الأقل. ثم أمره تعالى ترتيل القرآن فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى ترتيل القراءة التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له، فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمراد من كونه ثقيلا عظم قدره وجلالة شأنه وثقل العمل بحدوده وفرائضه، وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به، فكم غاصت فيه أفهام العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء، فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. وقال بعض المفسرين إنما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن، لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء، فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه. ويعني بقوله هي أشد وطئا، ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وأقوى مقيلا، أي أسد مقالا وأثبت قراءة لهدوء الأصوات وصفاء القلب ونزول السكينة. فمن قام الليل وقرأ فيه القرآن رسخت معاني القرآن وأسرار الصلاة في قلبه، وثبتت حلاوة مناجاة الله في فؤاده، فتجده أفتق الناس ذهنا وأصلحهم قلبا وأشرحهم صدرا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به من جوف الليل. قال الشيخ محمد عطية سالم عن شيخه محمد الأمين رحمهما الله تعالى: وقد كان رحمه الله تعالى لا يترك ورده من الليل صيفا أو شتاء، وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهكذا هنا، فإن ناشئة الليل كانت عونا له صلى الله عليه وسلم على ما سيلقى عليه من ثقل القول، فمن أراد أن يعينه الله على طلب العلم والعمل به ونشره، وأن يعينه على هموم الدنيا وأشغالها، فعليه بقيام الليل. والإنسان إذا أقبل على العبادة والذكر في الليل المظلم في حال لا تكون حواسه مشغولة بشيء، أقبل قلبه على الله تعالى إقبالا عظيما، وفرغ من كل شيء إلا من ذكره وتعظيمه كأنه يراه، بخلاف النهار فإن الحواس تكون مشغولة بالمحسوسات والماديات. وفي أمر الله تعالى لنبيه بقيام الليل في ابتداء نبوته إشارة إلى أن الصلاة هي أعظم أسباب ثبات المؤمن وقوته ونهوضه لحمل أمانة العلم والعمل به والدعوة إلى الله وتحمل الأذى والمشاق في سبيل الله. ذهاب تعب الصيام لمن صبر ابتغاء وجه الله. كل عمل يكون شاقا في البداية خفيفا في النهاية، وقد يتحول إلى لذة وراحة بالاستعانة بالله ثم بالصبر والمجاهدة. ومن العبادات الشاقة على الكثير من الناس صيام النافلة، ومن أراد أن يفتح الله له هذا الباب العظيم والفضل الكبير وتزول عنه أتعابه وآلامه فليكثر من صيام الاثنين والخميس، مستعينا بالله متوكلا عليه راغبا إليه وداعيا أن يعينه، وليصبر ولا يكل ولا يمل حتى يفتح له الباب. وأعرف رجلا كان لا يطيق الصيام لأنه أشق العبادات عليه، وإذا صام شهر رمضان صامه بجهد ومشقة، وكثيرا ما يؤلمه رأسه بسبب الصيام، ولا يكاد يصوم إلا ما افترض عليه مع الست من شوال ويوم عرفة وعاشوراء، فأكره نفسه على صيام الاثنين والخميس، ووجد في البداية مشقة عظيمة وكلفة كبيرة، حتى فتح الله له من فضله فأصبح الصوم من أسهل العبادات عنده. قال: إنما عزمت على صيام يوم الاثنين والخميس لأنني أشعر بالتقصير وتأنيب الضمير، إذ لم يكن لي نصيب من هذه العبادة العظيمة، وقد جاء في فضل الصوم الآثار الكثيرة، وإذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات، ومهما عملت وقمت من الليل ما كتب الله لي إلا أني أشعر بقصور كبير ونقص عظيم، حيث لم أصم إلا رمضان وستا من شوال وعرفة وعاشوراء مع التاسع. قال: والصوم من أشق العبادات علي، وإذا جاء رمضان فإني أجد العناء في صومه، وأجد الهم من صوم الست من شوال ومن صوم يوم عرفة وعاشوراء، ولقد صمت أول نفل مطلق وكان يوم الاثنين، وشعرت بشيء من الجوع، ولكن قذف الله تعالى في قلبي العزيمة والهمة على مواصلة صيام كل اثنين وخميس. وقد لاحظت أن من أعظم العوائق في السابق عن صيام النوافل المطلقة أنها تحجزني عن الاستمتاع بالأكل، وخاصة الغداء والشاي بعده، وأتوهم أن يومي سيكون يوما شاقا، وإنما أتحمل هذه المشاق طلبا للأجر واتباعا للسنة. ولكن مع صبري على الصيام تلاشى هذا العائق بحمد الله تعالى، وأصبح الغداء أمرا عاديا عندي، وكذلك الشاي والفاكهة وبقية الأطعمة. وجعلت أتخيل لذة القهوة حين الإفطار ولذة العشاء بعد صلاة المغرب، ومع مرور الأيام أصبحت أشتاق للقهوة مع أذان المغرب والعشاء بعده، وحلت هذه اللذة محل لذة الغداء والأكل في النهار، فلم يعد الصوم شاقا علي. قال: وبعد قرابة 4 أشهر من بداية صوم الاثنين والخميس دخل شهر رمضان، فلم أجد فيه أي تعب ولا كلفة، وجعلت أقول سبحان مغير الأحوال، فقد كنت في السابق إذا دخل شهر الصوم أجد فيه التعب والإرهاق والإحساس بالجوع، وأترقب مغيب الشمس لأفطر، وأجد أن نظامي كله تغير في رمضان، والانتقال دائما من شيء إلى شيء شاق وصعب، ولكن مع ترويض النفس ومجاهدة الهوى واحتساب الأجر يصبح الأمر سهلا جدا. ومما لا شك فيه أن الإنسان إذا عود بدنه على شيء اعتاد عليه وألفه، كما أنه إذا عود نفسه تغيير طباعه وأخلاقه تغيرت واعتادت على ذلك. وقد قال أهل الطب: إن المخ يعطي إشارات للجسم إذا حان الوقت المعتاد لعمل شيء كأكل الطعام أو النوم، فيشعر الإنسان بتعلق ورغبة شديدة في ذلك الوقت للقيام بالأمر الذي اعتاده، نظرا لإشارات المخ الملحة. فإذا صبر على ترك العادة قلت إشارات المخ يوما بعد يوم، فانفك البدن عن هذه الرغبة الملحة. وأثبتت الدراسات الحديثة أن خلايا المخ تقوم بعملية ربط الأفعال لتشكل عادة معينة. ووجد الباحثون أن هناك منطقة في المخ هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتشكيل العادات، وأثبتوا أن هناك مجموعة من الإشارات العصبية تنتقل في صف واحد عبر مركز اتخاذ القرارات في الدماغ، وتتجمع لتتحول إلى أفعال تلقائية، وهي التي تسمى عادات. لكن عندما يتحول ذلك الأمر إلى عادة لا يطلق المخ تلك السلسلة من الإشارات العصبية، بل يطلق إشارة عصبية واحدة في بداية فعل العادة، وإشارة عصبية واحدة عند الانتهاء من فعل تلك العادة، لتنبه بانتهاء فعل تلك العادة المضطردة. وقالوا إن كسر العادات قد يكون أمرا مرهقا ومتعبا في بداية الأمر، لأن المخ قد اعتاد على تصرف معين تتحكم فيه الإشارات العصبية في المخ. فاحرص أخي المسلم على الإكثار من صيام النافلة، وسوف تعتاد على ذلك ويسهل عليك، وستجد فيه ما لا يخطر على بالك بمشيئة الله وتوفيقه. وقد جرب المجربون وأثبت المختصون أن أفضل وجبة للسحور الطعام الغني بالعناصر الغذائية المهمة التي تقي الجسم لزمن طويل من الإحساس بالجوع والعطش، كالخضار واللبن وعصير الفواكه المشكلة الطبيعي وغيرها. وأن الإكثار من السحور لا يمنع الجوع لساعات أطول، لأن المعدة تهضم الأكل في 2 إلى 4 ساعات، ثم يشعر الصائم بالجوع بعدها. فمن أراد الصحة والسلامة من الكثير من الأمراض فعليه بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. مقارنة بين عبادة الصيام والصلاة. جعل الله تعالى للجنة أبوابا كثيرة، خص منها بابين لأهل الصلاة والصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهنيئا للمكثرين والملازمين لهذه العبادات العظيمة. وهناك فروق بين عبادة الصيام وعبادة الصلاة من الناحية العملية، ومن بين ذلك أن بالإمكان الاعتياد على الصوم بلا مشقة خلال مدة قليلة، بخلاف الصلاة بخشوع وطمأنينة، فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بعد زمن طويل مليء بالصبر والمجاهدة وحضور الذهن والتأمل. أن الصلاة فيها سجن النفس، والصوم إنما فيه منع الشهوة، فليس من منع شهوة واحدة أو شهوتين كمن منع جميع الشهوات، فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام والشراب، ثم ينبسط في سائر الشهوات من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك من ملاقات الخلق، فيتسلى بتلك الأشياء عما منع، والمصلي يمتنع من جميع ذلك، فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات، وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشد، فغاية الصوم حبس النفس عن بعض شهواتها بخلاف الصلاة ففيها منع النفس عن جميع الشهوات. أن في الصلاة اكتساب جميع المعارف والأحوال الإيمانية من الخوف والرجاء والتوكل والصبر ومناجاة الله تعالى والخضوع والخشوع والأدب معه تعالى بخلاف الصوم، فلذلك أكثر الله تعالى من مدح الصلاة والمصلين بخلاف الصوم والصائمين. أن الصلاة وجميع الأعمال الشرعية التي يقوم بها المسلم على وجهها الصحيح يجد لها لذة وحلاوة وأنسا وانشراحا أو مصالح عاجلة كجهاد الكفار بخلاف الصوم، فإنه يخلو من ذلك تماما، فليس في الصوم أي لذة وانشراح صدر حيث امتنع مما يشتهيه من لذيذ الطعام والشراب الذي يقويه ويذهب عنه حرارة الجوع، فالصوم أشق وأصعب من هذه الجهة، ولأجل ذلك والله أعلم خص الله تعالى الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الخطابي: لأن أعمال بني آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام، فإنهم لا حظ لهم فيه. وقد أخبر الله تعالى أن الصائم يترك شهوته وطعامه من أجله، فالصائم هجر اللذائذ والمتع والشهوات لله تعالى، لكن يجد الصائم لذة وسعادة من جهة أخرى، وهي أن الله تعالى من وتفضل عليه بأن هداه ووفقه للعمل الصالح، ويشتركان في أمور كثيرة، منها عظم أجرهما ومحبة الله تعالى للصائمين والمصلين، وأن الصوم الخالص لله تعالى والصلاة ذات الخشوع كليهما تزكيان النفس أيما تزكية، وتكسران شهوتها وطغيانها وحدتها وتعاليها وغرورها وعجبها. قال ابن رجب رحمه الله: إن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. ولا تكاد تجد من يكثر من الصيام والصلاة وفيه عجب أو كبر أو تسلط على الآخرين أو ميل للشهوات كشهوات النساء أو المال أو الجاه أو المنصب، وكم في القلوب من أمراض مهلكة إذا لم يسعى المرء في الخلاص منها ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد هلك وانتكس وطغت حتى تظهر على لسانه وسائر جسده، فيصبح بذيء اللسان جبارا ظالما شرها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما أقرب الجبر من القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. أنهما سبب في الصحة النفسية والبدنية، فمن أكثر من الصوم الذي يتخلص به من السموم والأمراض، وأكثر من الصلاة التي فيها حركة كثيرة للأعضاء وفيها الطمأنينة والسكون والخشوع، فقد سلمه الله تعالى من أهم الأمراض النفسية والبدنية التي ابتلي بها أكثر الناس. أنهما من أعظم أسباب رفع الهمة والوقاية من السآمة والملل، لأن مداومة الإنسان على نظام واحد يصيبه بالملل والسآمة والفتور. لا حياة أحسن وأكمل من الحياة التي يعيشها المحبون لله. الله تعالى وعد من عمل صالحا بأن يشرح صدره ويصلح باله ويحييه حياة طيبة ويزيده هدى وإيمانا ويقينا ومحبة وتوكلا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن جهد نفسه في طلب العلم والعمل وقيام الليل والصيام وتلاوة القرآن وحفظه سيجد نفسه تزداد مع الأيام إقبالا على الله تعالى وقوة وتحملا على العبادة لم يكن يستطيع قبل ذلك أن يفعل ربعها. وإذا وفقك الله تعالى للطاعة والعبادة سيأتي عليك يوم تقول فيه: هل هناك حياة أحسن وأكمل من الحياة التي أعيشها؟ وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: اعلم أن الله تعالى جعل فعل العبد سببا مفضيا إلى آثار محمودة أو مذمومة، والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب وفقها ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات، يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه وانشراح في صدره وطمأنينة في نفسه ومزيد في علمه وتثبيت في يقينه وقوة في عقله إلى غير ذلك من قوة بدنه وبهاء وجهه وانتهائه عن الفحشاء والمنكر وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق ودفع البلاء عنه وغير ذلك مما يعلمه سبحانه ولا نعلمه. ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار أخرى من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا. ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وكذلك العمل السيء مثل الكذب مثلا، يعقب صاحبه في الحال ظلمة في القلب وقسوة وضيقا في صدره ونفاقا واضطرابا ونسيان ما تعلمه وانسداد باب علم كان يطلبه ونقصا في يقينه وعقله وسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق واشتراءه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه وهلم جرا إلا أن يتداركه الله برحمته. وبلوغ الغاية والكمال في عبادة الله تعالى من صلاة وصيام وتلاوة قرآن وتدبره والعمل به لا بد له أمرين. الأمر الأول شدة صبر ومجاهدة وحرص، فالعبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. والأمر الثاني زمن طويل مليء بالتضحيات، وهذان الأمران هما من أعظم أسباب وصول أهل الدنيا لدنياهم كمنصب الإمارة والوزارة والتجارة والمراتب العالية في الجامعات والطب والهندسة وغيرها، فلم يصل أحد منهم إلى ما وصل إليه إلا بعد زمن طويل من الدراسة والمذاكرة والعمل لا يقل عن 20 عاما، وشدة حرص وصبر وبذل مال وسفر وتعب واحتمال للصعاب. ومنصب العبادة والعلم والعمل به والدعوة إليه أعظم المناصب وأشرفها، فلن يحصل أحد على الكمال فيها إلا بهذين الأمرين. سر شدة محبة الأولياء والصالحين لله تعالى، مما لا ريب فيه أن من علم علما مجملا عن رجل فيه خصال حميدة شريفة فإنه سيحبه محبة عادية، فإن أحاط بتفاصيل خصاله وصفاته التي قل من اتصف بها فإن حبه وإعجابه به سيزداد، ولله المثل الأعلى، فإن غالب الخلق لم يعلموا عن الله تعالى إلا علما مجملا فحرموا لذة حبه وأنس معرفته، وأما الأولياء والصالحون العالمون العاملون فقد علموا عن الله تعالى علما مفصلا، وذلك بكثرة التفكر في مخلوقاته وتدبر كتابه وتلمس أسرار شرعه وحكم أوامره ونواهيه، فوقفوا على عظمة الخالق جل جلاله وكماله وإحسانه وبره، فأحبوه حبا ملك قلوبهم وقدموه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحب يتبع الشعور، فإذا شعر بالحق مجملا أحبه مجملا، وإذا شعر به مفصلا أحبه مفصلا. استيلاء ذكر الله تعالى على القلب واللسان. إذا تمكن حب الله تعالى في قلبك، ستحب ذكر الله تعالى وتسبيحه وحمده بقلبك ولسانك، وسيسري ذكره في عروقك. فإن المحب لا يغفل عن ذكر محبوبه، وهذا هو الذكر الذي جاء مدحه في القرآن والسنة والثناء على أهله. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال القرطبي رحمه الله: هذه الكثرة المذكورة هنا هي المأمور بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا المساق يدل على أن هذا الذكر الكثير واجب، ولذلك لم يكتفي بالأمر حتى أكده بالمصدر، ولم يكتفي بالمصدر حتى أكده بالصفة، ومثل هذا لا يكون في المندوب. وظهر أنه ذكر كثير واجب، ولا يقول أحد بوجوب الذكر باللسان دائما وعلى كل حال كما هو ظاهر هذا الأمر. فتعين أن يكون ذكر القلب كما قاله مجاهد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء من الفرائض إلا وله حال ينتهي إليه إلا ذكر الله. ولم يقل هو ولا غيره فيما علمناه أن ذكر الله باللسان يجب على الدوام، فلزم أنه ذكر القلب. وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له، ومنه قوله: اذكروا نعمتي، أي تذكروها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي إذا تذكرها بقلبه، وهو في القرآن كثير. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة. وبهذا التحقيق البديع يزول إشكال يرد على بعض الناس، وهو أنه جاءت أحاديث صحيحة في تفضيل ذكر الله على سائر الأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. والمجاهد في سبيل الله أفضل من القاعد الذاكر الله كثيرا بلسانه وقلبه مع قدرته على الجهاد، والنصوص في ذلك متوافرة. فبين القرطبي رحمه الله أن ذكر الله ليس مقتصرا على التسبيح والتهليل ونحوه ولو تواطأ القلب مع اللسان، بل يشمل ذكر عظمة الله ورحمته وقوته وكبريائه وإحاطته واطلاعه وتوحيده وأسمائه وصفاته على الدوام. ومن فعل ذلك ملأ وقته طاعة وعبادة، وحفزه ذلك على العمل ولا بد، وبذل الغالي والنفيس في إرضاء من لا يفارق ذكره قلبه وسيرخص في سبيله نفسه وماله. فإذا خلوت ذكرت اطلاعه عليك فازددت تعظيما له وحذرا من معصيته، وإذا مرضت ذكرت أنه الشافي فاطمأن قلبك به وسألته شفاءك، وإذا خفت من أحد ذكرت قدرته وعزته وأن الخلق تحت مشيئته فهربت إليه وركنت إليه واستجرت به، وخفت منه لا من غيره. وإذا حصلت على شيء تطلبه كانتصارك على عدوك أو ربحك في تجارتك أو شفائك من مرضك ذكرت أن هذا لم يحصل إلا بتوفيق الله لك وتيسير الأسباب لك، فحمدته وشكرته وأرجعت الفضل له لا لقدرتك وذكائك، وهكذا. ومن الأدلة على أن المقصود بالذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فمن ذكر الله تعالى بلسانه وقلبه غافل فليس بذاكر لله تعالى على التمام. فلا بد للقلب من ذكر الله كما لا بد للسان من ذكر الله، والذكر ضد النسيان والغفلة. تقول: ذكرت حاجتي، أي استحضرتها بقلبي بعد نسياني. ومنه قوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا بلا شك ذكر الله بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه، وإنما شرع الذكر باللسان ليتذكر القلب، فإذا ذكر المسلم ربه بلسانه وقلبه غافل فإنه لم يأتي بالمقصود من الذكر، فالله تعالى لم يشرع لنا حركات ظاهرة لمجرد تحريك الأعضاء بلا حكمة، بل شرعها ليتحرك القلب بحركتها فتثمر الخشوع والطمأنينة وحب الله والإنابة إليه. وبهذا نفهم المقصود بذكر الله تعالى في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بتوحيده وتعظيمه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وخشيته على الدوام. فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. وإذا حصل هذا في القلب اطمأن وسكن وانشرح، فسرى هذا إلى الأركان فلهج بذكر الله، لأن الحبيب لا يفتر عن ذكر محبوبه، وانشغل البدن بعبادة سيده ومحبوبه ووليه تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن العبد يحس من قلبه فقرا ذاتيا إلى ذكره وعبادته، غير فقره إليه من جهة إعطائه سؤله وجلب المنافع له. فالقلوب فطرت على الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله، ولا تسكن إلا إليه، ولا تتأله إلا إياه. وافتقارها إلى معرفته وذكره وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا كافتقار الجائع إلى الطعام والعطشان إلى الماء، كان ذلك كله تمثيلا ناقصا. وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة، حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذكر لذة قلوب العارفين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر، فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وهذه كانت حال الرسل والصديقين. ومتى وصل الإنسان لهذه المرحلة؟ فقد قرب من حب الله له. قال ابن رجب رحمه الله: من الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى، وهي من أعظم علامات المحبين، كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان. وذكر الله من أوكد الأعمال التي لا ينبغي للمسلم أن يفتر عنها. قال محمد بن كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز وجل: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وسمي القرآن بالذكر في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع عنها من حسن السلوك، ثم تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: ويطلق أي الذكر على النطق باسم الشيء الخاطر ببال الناس، لأن الشأن أن أحدا لا ينطق باسم الشيء إلا إذا خطر بباله. حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإذا بلغ المؤمن منزلة اليقين ورضي بالله تعالى وصدق معه وأحبه حبا يطغى على جميع محابه وذكره على الدوام بقلبه ولسانه، أصبح من المقربين الذين صدقوا الله رب العالمين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء هذا الدين، وتقربوا إلى الله تعالى بأحسن القربات، وتسابقوا إليه بأفضل الطاعات، ولم يفتروا عن ذكره وشكره وعبادته آناء الليل وأطراف النهار، حتى تكون سيئاتهم هي صالح حسنات الأبرار، كما قال بعض العلماء: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومعنى هذه العبارة أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات مع شيء من التوسع في المباحات وشيء من النوافل والمستحبات، وهذا الاقتصار يعتبر سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين السابقين الذين مدحهم الله تعالى بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ابن كثير رحمه الله: فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فالمقربون يطمعون أن ينالوا أعلى المنازل في دار الكرامة، فاقتصارهم على أداء الواجبات وترك المحرمات مع شيء من التوسع في المباحات وشيء من النوافل والمستحبات يحرمهم درجات المقربين السابقين، وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين. فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك، فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات والمستحبات القليلة، لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على الحسن. فلو اقتصر البر على صوم الفرض والنوافل المعينة كالست من شوال وعرفة ونحوها لكان هذا من السيئات عند المقربين، حيث يصومون مع الفرض والنوافل المعينة النوافل المطلقة كيوم الاثنين والخميس، ويرون أنهم قد قصروا في حق الله وقصروا في طلب أعلى الدرجات، فيستغفرون الله من نقص همتهم وتفريطهم. ولو اقتصر البر على صلاة الفرض والسنن الرواتب وقيام نصف ساعة من آخر الليل لكان هذا من السيئات عند المقربين، حيث يصلون مع ذلك النوافل المطلقة ليلا ونهارا، ويقومون من الليل ساعتين أو ما يقاربها، ولو أنهم لم يقوموا ليلة إلا أقل من ساعة لقاموا مستغفرين، وقد ضاقت صدورهم، والبر يرى أنه قد عمل عملا عظيما. ولو اقتصر البر على ختم القرآن في الشهر مرة بلا عناية بالتدبر ونية العمل بكل ما في القرآن لكان هذا من السيئات عند المقربين، حيث يختمون القرآن في الشهر مرة على أقل تقدير بتدبر وخشوع وتأمل ونية للعمل، ويختمون مرتين على الأقل مراجعة وضبطا لحفظهم. ولو صلى البر صلاة لم يشرد فيها ذهنه وجاهد نفسه في حضور قلبه لكان هذا من السيئات عند المقربين، حيث إنهم إذا قاموا إلى الصلاة أخذوا قلوبهم ووضعوها بين يدي ربهم عز وجل، ناظرين بقلوبهم إليه، مراقبين له، ممتلئين من محبته وعظمته، كأنهم يرونه ويشاهدونه، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينهم وبين ربهم، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولو جاهد البر نفسه على كثرة الأوراد والأذكار، وجاهد نفسه على التفكر والتأمل في الكون وفيما يقرأ، لكان هذا من السيئات عند المقربين، حيث تكون دواعي قلوبهم وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره، وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، ولا يسوقون أنفسهم إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، ولا يفارق ذكر الله وعظمته وحبه والإقبال عليه قلوبهم، فهم في ذكر لله في جميع حالاتهم. ولو جاهد البر نفسه على أن يقوم إلى الصلاة إذا سمع النداء لكان هذا من السيئات عند المقربين، فإن قلوبهم معلقة في المساجد يتململون ولو كانوا عند الناس أو في بيوتهم، ولو كانوا في عبادة كقراءة القرآن أو طلب العلم، فإذا بقي على الأذان نصف ساعة أو ربع ساعة خرجوا من بيوتهم قائلين بلسان الحال أو المقال أو كليهما: وعجلت إليك ربي لترضى، متطيبين بأحسن أنواع الطيب عندهم، ذاكرين الله في الطريق إلى المسجد. ولو سمع النداء وهو في بيته أو محله لضاق صدره وشعر أنه قد قصر وتأخر كثيرا وغفل عن الصلاة. وأعرف من أذن المؤذن يوما وهو في بيته ففزع وقام من فوره مستغفرا من غفلته. ولو جاهد البر نفسه على عدم ارتكاب معصية ظاهرة لكان هذا من السيئات عند المقربين، فإنهم يجاهدون أنفسهم على بذل مهجهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله وتبليغ رسالاته. ولو جاهد البر نفسه على عدم تضييع وقته فيما لا ينفع لكان هذا من السيئات عند المقربين، فهم يرون أن من أعظم الحسرات أن يمر يوم لم يستفيدوا فيه علوما تنفعهم وطاعات تقربهم إلى مولاهم، فهمهم أعلى من كونهم يهتمون بألا تضيع أوقاتهم فيما لا ينفع، بل هم يتمنون أن تزيد ساعات الليل والنهار ليتزودوا من العلم والعمل والدعوة إلى الله ونفع المسلمين. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. إذا ملأ حب الله تعالى قلبك وغمر جوارحك وسلب لبك وذقت حلاوة وطعم الإيمان وبلغت مرتبة الإحسان، ستتوق نفسك إلى النعيم المقيم الذي ليس بعده ولا فوقه نعيم، وستقول بصدق: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فإن المؤمن الصادق كلما تذكر أن ما بين موته وبين لقاء ربه وخالقه البر الرحيم ودخول الجنة ولقاء نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلا مفارقة روحه لجسده هان عليه أمر الموت، ولولا النهي الوارد في ذلك لتمنى الموت، فأهلا بالموت الذي يدنيه من لقاء ربه ودخول الجنة. وصدق ابن القيم رحمه الله: كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. وما أجمل ما قاله الغزالي رحمه الله: إذا علم المؤمن أنه لا وصول إلا بالارتحال عن الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي أن يكون محبا للموت. وأما من كره الموت فقد يكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل والمال والولد، وهذا ينافي كمال حب الله تعالى، ولا يبعد أن يكون له مع حب الأهل طرف من حب الله، فإن الناس متفاوتون في الحب، وقد يكون العبد في ابتداء مقام المحبة وليس يكره الموت وإنما يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله، فذلك لا يدل على ضعف الحب، وهو كالمحب الذي وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل، فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أصلا. وعلامته الدأب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. كيف لا يحب المؤمن لقاء الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. فالمؤمن الذي عمل الطاعات واجتنب المعاصي والموبقات إذا مات رأى من حين موته من ربه الكرامات وأصناف النعيم والخيرات، حتى إنه لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها منذ خلقها الله إلى زوالها بما فيها من ذهب وفضة وأموال وأنهار وقصور ونساء وبساتين إلا الشهيد، فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا لينال أجر الشهادة لما رأى من الكرامات بسببها. كيف لا يحب المؤمن لقاء الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين كذلك أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وكم يتأثر المؤمن من هذا الحديث العظيم، حيث يستشعر نعيم الجنة ومدى اتساعها وكبرها، وأن السماوات السبع بأفلاكها ونجومها وكواكبها والأراضين السبع كلها إنما هي عرض الجنة، فكيف بطولها وارتفاعها؟ وإذا كان آخر من يدخل الجنة هذا نعيمه وملكه، وهو الذي قد أفرط في الدنيا في المعاصي والذنوب والتقصير، فكيف بأصحاب اليمين والسابقين المقربين؟ ما هو ملكهم وما هو نعيمهم؟ قال بعضهم: المؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية، ومن النعمة إلى المنعم، ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبب. وتأمل كثيرا قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. استشعر تلك اللحظات التي تسمع فيها نداء ملائكة الله تعالى لك بهذه البشارة العظيمة عند موتك، حتى تكاد تشتاق للموت الذي يقربك من سماع هذه البشارة. وتعلقك بالآخرة ومحبتك لله سبحانه وتعالى وللقائه يورثك أمرين: الأول قصر الأمل، حتى إنك تكاد ترقب الموت وتستعد له كل يوم، وإذا تفكرت في جنة الله ولذة رؤيته ولطفه وإحسانه أحببت الموت الذي يدنيك من لقائه والقرب منه ودخول جنته، ولا يمر عليك يوم إلا صليت صلاة مودع، ولا يكن في قلبك سوى لذة محبة لقائه، ولا يتعلق قلبك بشيء من الدنيا، لا أهل ولا مال. وفوض أمر أهلك وأولادك إليه سبحانه، والمال أهون عليك من أن تتعلق به. الثاني الزهد في الدنيا وعدم تعلقك بها وبزخرفها ومد عينيك إلى متاعها، ولا تجعل شيئا من زخرف الدنيا وجمالها يثيرك ويستهويك إلا ما كان من جمال صنع الله تعالى في خلق الكون، فإنك تتعبد لله بالتفكر وتحمده على نعمة العافية والسعادة وانشراح الصدر. والدنيا تعمل في أهلها المفتونين بها أشد من عمل الساحر بالمسحور، لأنها تسحرهم بخداعها وتكتمهم فتنتها، فتدعوهم إلى الحرص عليها والتنافس فيها والجمع لها والمنع، حتى تفرق بينهم وبين طاعة الله تعالى، ويتقاتل الإخوان لأجلها، ويتقاطع الأحباب لحبهم لها، وتفرق بينهم وبين رؤية الحق ورعايته، وتأخذ بقلوبهم عن الله وعن القيام بحقوقه وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا محبتها وتلذذك بشهواتها وتمنيك بأمانيها الكاذبة، حتى تأخذ بقلبك وعقلك وتنشغل بها وهي فانية عن الباقية، وتصدك بزخارفها عما خلقت لأجله، فما هي إلا أيام حتى يطرحك أهلها في أرضها فتواجه مصيرك، فيا لها من ساحرة قل من نجا منها وتخلص من شرها. وما أجمل ما قال الرافعي رحمه الله في ذم التعلق بالدنيا: أف لهذه الدنيا، يحبها من يخاف عليها، ومتى خاف عليها خاف منها، فهو يشقى بها ويشقى لها، ومثل هذا لا يكاد يطالع وجه حادثة من حوادث الدهر إلا خيل إليه أن التعاسة قد تركت الناس جميعا وأقبلت عليه وحده. ولقد قال الأديب عبد الكريم الجهيمان رحمه الله، وهو الذي عمر أكثر من 100 عام، خبر فيها الحياة وعاش تجاربها وأهلها، وقد لخص رأيه في هذه الحياة وأهلها الذين كانت لهم المكانة والشهرة في زمن ما، فقال بعد أن جاوز 100: شاهدت أشخاصا كانت لهم صولة وجولة ودولة وهالة من العظمة، شاهدتهم في أوج عزهم، ثم شاهدتهم في آخر حياتهم، فاحتقرت هذه الحياة، لأن نتيجتها كلها أحلام وخيالات، ونهايتها الموت، ثم يذهب الواحد ويترك الأموال والأولاد والحياة وكل ما يملك، يذهب بخرقة. وما أجمل وأبلغ قول الشاعر وهو يبين حقيقة الدنيا: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ترابي. وقول الآخر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ومما يزيد العاقل زهدا في الدنيا ومتاعها نهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن مد عينيه إلى ما متع الله به أهل الكفر من زخارف الدنيا، فقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وما مثل الإنسان في هذه الحياة القصيرة الفانية إلا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. فما أعظم حسرة الفوت على من خسر ما ربحه المتيقظون بعد الموت. مسألة حكم تمني الموت حبا في لقاء الله مع حسن العمل. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية تشير إلى جواز تمني الموت لمن اجتهد في إحسان العمل وأحب لقاء الله. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الآية كثير من المفسرين كالقرطبي رحمه الله، حيث قال: لما ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه كقوله تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقوله: نحن أبناء الله وأحباؤه. أكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال: قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في أقوالكم، لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن تمني ذلك فرقا من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وحرصهم على الدنيا. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم بقوله الحق: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، تحقيقا لكذبهم. واختاره من أهل العلم ابن جرير وابن عثيمين رحمهما الله. ولا يلزم أن يتمنى المؤمن الموت في العاجل، ولكنه يتمنى أن يموت متى ما رضي الله عنه وقبل أعماله، ويقول من يتمنى الموت: اللهم توفني إذا رضيت عني، فإن رضيت عني الآن فتوفني. والفاسق والكافر يكره أن يخطر الموت على باله، ولا يزال يكرهه ويتجنب أسبابه حتى يأتيه الموت وهو كذلك. والمؤمن يتمنى أن يموت شهيدا ولو في العاجل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. قال الشوكاني رحمه الله: إنما سأله صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده، لحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة. ثمرات الأنس بالله تعالى. من عاش هذه المراحل الإيمانية سيعيش بجنة عاجلة قبل جنة الخلد الآجلة، وسوف يكرمه الله الكريم الرحيم الوهاب بما لم يخطر على باله، وسيهب له هبات عظيمة منها العيشة السعيدة التي لم يحلم والله بعشرها الملوك والرؤساء والمترفون والأغنياء، التي فيها الطمأنينة والراحة النفسية العجيبة، القناعة التي بها يرى أنه أغنى الأغنياء وأعز من أكابر الملوك والرؤساء، الرضا بالأقدار المؤلمة والمصائب الشديدة والكربات الأليمة التي لولا ما في قلبه من الرضا لانهارت قواه وتمكن منه العدو وسباه، خفة العبادات عليه حتى لا يجد فيها تعبا ولا نصبا إلا ما كان من الطبيعة البشرية، وهذه قد تقدم الحديث عنها بإسهاب، البركة التي لا حد لها، والنماء والزيادة في علمه ودينه وعمله وقبول الناس له، حتى إنه يسبق غيره في التحصيل والأثر الطيب النافع ولو كان غيره أقدم منه. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. تسخير الناس له حتى يظن أن الكون كله سخر له وحده، فيقيد الله له من يقوم بخدمته ومساعدته كما قام بخدمة دينه ومساعدة عباده الصالحين، والجزاء من جنس العمل. القبول والمحبة في قلوب الناس، كما قال تعالى عن عباده الصالحين: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويحببهم إلى عباده. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة، لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوا. إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم. ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة، وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظ الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العزة والقوة إذا انتهكت محارم الله، فمع شدة ازدرائه لنفسه وتواضعه للناس صدقا لا تصنعا، إلا أنه من أقوى الناس إذا انتهكت محارم الله، ولا يخاف في الله لومة لائم. وحينما يحصل موقف فيه انتهاك لحرمات الله، والموقف يستلزم الصدع بالحق، تظهر عليه الشدة وقوة البأس، حتى يتعجب من يعرفه ويعرف حلمه وصبره وتواضعه، ويقول: لقد خرج عن سمته وعادته. والحق أنه لم يخرج عن ذلك، بل كانت قوته وبأسه كامنة بين جنبيه، لا يخرجها إلا عند الحاجة إليها، كالسيف يكون في غمده لا يخرجه صاحبه إلا عند الحاجة إلى الطعان والقتال. فهذا شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، يعرض على السيف 5 مرات لا يقال له: ارجع عن مذهبك، لكن يقال له: اسكت عمن خالفك، فيقول: لا أسكت. حسن الأخلاق، ولين الطبع، والرفق واللين والرحمة، التي لا تكتسب بالعلم والتدرب فقط. كل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. فتأمل كيف أن كل حسنة يعملها المحسن من صلاة وذكر لله وقراءة قرآن وصدقة وبر يضاعفها الله له إلى 700 ضعف. فكم هو الفارق بين من حسن إسلامه وبين غيره، ولو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى. نضج العقل واكتساب الحكمة، وصواب الرأي ودقة الفهم وبعد النظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة، فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويعطى قوة في الفراسة، فقوة الإيمان واليقين تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. الخاتمة. أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبت خالصا لوجهه، وأن يكون حجة لي لا علي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.